قرأنا المقدمة والفهرس هنا ولا هنا؟ هنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه واحد نرسل لنا هذه يعني شوفوا طلع عليها على تخريج حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلاه الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اجمعين الى يوم الدين. اما بعد، فانه مما لا يخفى ما لعلم اصول الفقه والاهميه الغالبه وفوائد المجمع متعدده تثبت ضروره دراسته وتزود بقواعده والتمرس بأسلوبه، فهو من أشهر العلوم مكانا وأعظمها قدرا وأعمها نفعا. فهو الوسيلة الناجحة لحفظ الدين وصيانة الشريعة. هو المنهاج القويم للاجتهاد والاستنباط الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص. لذا لا يمكن أن يستغني عنه طالب العلم ولا العالم الباحث في الفقه والحديث والتفسير الذي يستخدمه كدعامة أساسية لدراسة المذاهب المختلفة والمقارنة بينها. فعلم الأصول عنده بمثابة المقياس الذي توزن به الآراء عند الاختلاف، وبواسطته تضبط الفروع الفقهية وتجمع القواعد والمبادئ المشتركة، وبه تظهر وجوه الاختلاف بين الفروع والأصول، وعنده تدرك سبب المخالفة. تدرك أسباب المفروض المخالفة. وكتب هنا السبب. يلا ماشي. وبذلك يعرف المطلع أن أسباب الخلاف بين الأئمة المجتهدين لم تكن مدفوعة بهوى جامح أو مصلحة شرعية أو مصلحة شخصية أو مقصد مادي أو آلي، بل هي أسباب موضوعية علمية اتخذ المجتهد فيها وسيلة علم أصول الفقه بما فيه من القواعد وطرق الاستنباط ليصل إلى معرفة أحكام الله تعالى في أفعال العباد، حتى يلتزم المكلف حدود الله تعالى فيأتمر بأوامره وتجنب نواهيه ومحارمه. وفي هذا المضمون فقد استرعى انتباهي كتاب أصول قيم على المذهب المالكي ألفه العالم الغرناطي الشهير أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى، أحد كبار العلماء الماليين في الأندلس وأحد المبرزين في الفقه وأصوله، والكتاب موصوم بعنوان تقريب الوصول إلى علم الأصول. وقد وجدت فيه ما دعاني إلى اختياره واتخاذه محلا للدراسة والتحقيق، ويمكن تلخيص أسباب ودواعي اختياره بتقديم وجه الكتاب صورة عامة وشاملة على ما يأتي. من المؤكد أن لهذا الكتاب قيمة علمية معتبرة بين كتب الأصول المختصرة شملا وموضوعا، فقد توخى فيه المؤلف الإيجاز والاختصار والتقريب والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، ورده ابن الحجج الحجج الشرعية والتعليلات العقلية التي يحتاج إليها ذو الخبرة والاختصاص في العلوم الشرعية، واكتفى بالإشارة إلى مواضع الوفاق والخلاف، واعتمد أساسا على مصدر أصول مالكي لشهاب الدين القرافي المعنون به شرح تنقيح الفصول. وانطلاقا من هذه المعطية، فيمكن اعتبار كتاب تقريب الوصول اختصارا لكتاب شرح التنقيح. ووجه تباين بينهما يظهر من الناحية المنهجية الشكلية المتمثلة فيه دقة التقسيم والترتيب والتبويب، فضلا عما زاد عليه المؤلف جانب المعارف العقلية وما انفرد به من إقحام لأسباب الاختلاف بين الفقهاء. وليس معنى هذا أن يكون المؤلف مجرد ناقل للآراء والأقوال، بل كان هو صاحب أصالة وفقه وغزارة علم، وذلك ظاهر من خلال حسن التبويب والترتيب على الجملة، واستقلاله بالتعريف الاصطلاحي وتثبيت الراجح عنده من الأقوال، ثم الذكر عقبه الآراء المخالفين لذلك، وغيرها من المسائل الدالة دلالة غير خفية على أن المؤلف ذو موقف ورأي فيما ينكر كأنه مثنى. حضرتك مشكلة؟ يلا ماشي. هذا وقد يسره المؤلف للقارئ ليمكنه من الاستفادة منه بسهولة والاطلاع عليه من غير نصب ولا تعب، قد أشار إلى ذلك في بداية الكتاب، وجاءت تسميته له لهذا الغرض كما أطلق عليه تسمية مقدمة نظرا لوجازة مسائله وقصر مباحثه، ولكونه حافزا ومصية للمتواصل في المسائل الأصولية المتشعبة. وفي هذا المعنى ختم به الكتاب بما نصه: كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه. وسيأتي تفصيل هذا الكمان للتعرض لمنهجية المؤلف. اوكي. لمنهجية المؤلف. وبهذا الصدد قد تناولت دراسة هذا الكتاب وتحقيقه باتباعه. وتحقيقه باتباع منهجية متمثلة في قسمين. الأول دراسي والثاني تحقيقي. القسم الأول في النقاط التالية: تعريف المؤلف وذلك بتقديم ترجمة شاملة عنه وتوثيق الكتاب ووصف المخطوط وبيان منهجية المؤلف. القسم الثاني يظهر في النقاط التالية: توجيه العناية إلى توثيق نص الكتاب، اتباع الرسم المعروف، إثبات السقط من الكلمات في المتن والإشارة إليها في الهامش، إعجام ما أهمله الناسخ من كلمات، إثبات تصويبات الناسخ، الاستعانة بكتب الأصول الأخرى في تصحيح النص وتحريره، مثل شرح تنقيح الوصول فصول والمستصفى الغزالي. بعد كده بيتكلم عن مش استمر تصويب التعبير الذي لا يتفق مع اللغة العربية الفصيحة، بيان موضع الآيات الواردة، تخريج الحديث الواردة، تمحيص وتحرير الحزو الآراء، العزو هو كتب هنا الحزو غلط، العزو للآراء، عزو القواعد الفقهية إلى مظانها، عزو الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف بمعنى نسبة نسبة يعزو ينسب بالضبط. هو كتب هنا حزو بين السيدة، شرح غريب المفردات اللغوية، تخصيص ترجمة مجازة لكل علم، الاكتفاء بالإحالة إلى الصفحات المتقدمة، عند تكرار المصدر السابق في الموضع اللاحق اكتفي بقولي المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. طيب. عدة فهارس فنية علمية زي الفهارس القرآنية، الأحاديث النبوية، الأعلام والطوائف، الكتب، الموضوعات. هذا مسلكي في الدراسة والتحقيق، وإني أساهم في إخراج هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي الزاخر إلى حيز الجود بعد فترة طويلة لم يرى فيها النور إلا قصد نشره والانتفاع به والاطلاع وطاعي طلاب العلم على أصول الفقه المؤلف على مذهب المالكية بعدما حرموا منه طيلة عمر مديد، ولعل بذلك أكون قد أديت بعض ما علي من واجبات تعميما للخير وخدمة للعلم، ولا أدعي الإصرار ولا أسف من الخطأ في كل ما قدمت به، فالكمال لله وحده، حسب أني بذلت كل ما في وسع إخراج الكتاب هذا، ولا أنسى أن أتقدم إلى فلان وفلان بشكر جزيل. طيب، ابدأنا مقدمة المؤلف، ماذا ترون في هذا التقديم؟ ما الأخطاء التي فيه؟ أظن أني بنى أصول الفقه اللي هو هيتكلم عنها مذهب المالكية فقط. طيب، غيره؟ وهل هذا صحيح؟ ولا للمالكية مذهب خاص في أصول الفقه؟ ليه مذهب خاص؟ ما هو؟ ما هي معالمه؟ معالمه آراء للمدينة، بيعتبر رأي أهل المدينة أوكي. كأصل من أصول الاعتماد على الدليل. أوكي، غيره؟ زي ما قطع هذا القطع في كتاب بتاع حضرتك المرتبط بالأحاديث جدا لمن بقيت محدث، هو هذا حمار المحقق، حمار بأربع رجلين وأذان طوال، لأنه ده يقول هو مقتصر التنقيح للقرافي، تنقيح القرافي عبارة عن اختصار لكتاب المحصول، واحد من مختصرات المحصول، المحصول كتاب في أصول الفقه على مذهب المتكلمين، وهناك متكلمون وهناك أحناف، والأصول أصول الفقه لا تنسب إلى المذاهب وإنما تنسب إلى الطريقة، طريقة التأليف، منهج التأليف، فهناك طريقتان، طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين، والمتكلمون تشمل المذاهب السنية الثلاثة، الحنابلة، الشافعية، المالكية، وتشمل إضافة إليهم الإمامية والمعتزلة حتى، ولذلك تجد الأصوليين يعني يعتبرون أن كتب المعتزلة يعني سيف الدين الآمدي في أحكام الأحكام والإمام الرازي في المحصول، هذول لخصوا أربعة كتب، يعني المحصول والإحكام هما عبارة عن تلخيص لكتب أربعة، اثنين من كتب أهل السنة وهما البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي، واثنين من كتب المعتزلة وهما العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسن البصري، والعمد لسه لم نره مفقود أو لم يظهر بعد، والمعتمد طبعت في المطبعة الكاثوليكية في بيروت بمجلدين، والمستصفى تعرفونه والمحصول تعرفونه، فحينما يقول هذا على مذهب المالكية لأنه مختصر من التنقيح، وهو لا يعرف أن التنقيح هو اختصار لكتاب المحصول اللي هو اختصار لكتابين من السنة وكتابين من المعتزلة، كتابين من الأشاعرة وكتابين من المعتزلة، كتابا الأشاعرة هما البرهان لإمام الخمين الذي حققه عبد العظيم الديب تحقيق جاهل بلغة الأصوليين، وأكثر فيه من الأخطاء بقدر يتجاوز حجم لحيته وشعر رأسه. أظن أنت بتاع تاريخ بين؟ ها؟ ما أعرف. كل الذي أعرفه أنا أقرأ كتاب وأحكم على المحقق مرت به أخطاء قاتلة تعتبر مغيرة للمعاني ولم يلتفت إليها. هو درعمي، خريج دار علوم، وحقق البرهان وتجاوز القدر مثل ما يقول على إمام الحرمين، واشتغل على كتبه ولا يعرف لغته ولا خبرة له به، وعفى الله عنا وعنه. صداقتنا له لا تنفي أنه يعني أساء إلى البرهان وأساء إلى إمام الحرمين، وأعتقد أن إمام الحرمين لا يزال في حاجة إلى أن تحقق كتبه التي حققها الديب، لأن تحقيقه لا تحقيق قاصر وأخطاؤه فيها كثير. بس جزاه الله خير، خلصنا من الجري وراء المخطوط، لأنه كانت مخطوطاته نادرة، مخطوطات البرهان، فكثر الله خير على هذه الناحية. أما ما عداها فليته قال جمعت الكتاب فقط وكثر خيره، أما التحقيق فهو بعيد عنه. فالمحقق بتاعك هذا هو يتحدث عن أصول مالكية. القرن السابع هذا اللي عاش فيه ابن جزي هو لم يعرف خصائصه العلمية. هذا القرن هو القرن الذي دخل فيه المغول ديار الإسلام، واحتلت فيه ديار الإسلام، وبدأ المغول يلقون بأطنان من كتب المسلمين في دجلة وفي الأنهار، ويحرقوا ويطبخون طعامهم بكتب يحقونها إلى آخره. فأتلفوا مكتبات بغداد التي كانت تضم ملايين الكتب. ويقول الشاعر في هذا: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. طيب، يعني ماء دجلة أصبح مشكل ملون أحمر وأزرق، يوم أزرق وأسود بالحبر ويوم أحمر بالدم. في تلك المرحلة بعض بقايا السيف من علماء المسلمين الذين نجوا من قتل التتار ورأوا هول ما حدث، بدأوا في محاولة المحافظة على تراث الأمة يفعلون أشياء مختلفة لأنه خايفين على هذا. فبدأوا يجمعون كتب وعلوم مختلفة في كتاب. يجي عالم آخر يكون هدأ، ما عندوش الخوف والضغوط التي عاشها عالم شيخه أو عالم آخر تلقى عنه في عهد التتار، فيبدأ يلخص أو يشرح أو يعلق أو يعمل ذيل من كتب أخرى يخشى عليها الضياع. أنتهي، لأنه كانت الحرب سجال بيننا وبين المغول. فالحافظ بن حجر وضع في شرحه على البخاري حوالي 12 علم، يعني تجد في شرح الحافظ 12 علم تقريبا، اللي هو يضع معلومة لأدنى مناسبة كشرح على حديث قد لا تكون لها علاقة بالحديث. تشوف الإمام الرازي يضع لك في تفسيره أشياء كثيرة بالعلم الهيئة وغيره، وتشوف أئمة آخرين يضعون تقارير بيول وحواشي وما إلى ذلك. هذا ليس كما ينتقد بعض المتبطلين اليوم إنه هذا تراث كله ذيول حواشي وتقريرات وما أشبه، لأنه ولا يعرف الضرب التاريخي الذي كان والذي فرض على هؤلاء كذا. وظهرت ظاهرة أخرى وهي أنه الخوف على الكتاب الذي لا شهرة لمؤلفه، فأخذوا ينحلون بعض الكتب لأسماء مشهورة، فكتاب مثلا لي وأنا غير مشهور أكتب عليه الإمام فخر الرازي لأني بهذا أريد أحفظه، على اعتبار أن الناس قد تهتم بتراث رازي لكن قد لا تهتم بتراثي أنا أو تراث إنسان مجهول، فماذا يفعلون؟ يضع اسمه. ولذلك أصبح من يريد أن يحقق كتابا اليوم من أهم المهمات أن يحقق من هو المؤلف، نسب الكتاب. فهذا التحقيق من من من أخطر وأدق أنواع التحقيق، لأنك أنت كيف تكتشف نسب الكتاب؟ تدور وراء المخطوطات وراء الشروح وراء كذا وتقرأ كتب المؤلفين لكي تجد لك أي عبارة، ولكن أكثر من هذا أن تكون لديك مهارة بأساليب التعبير لدى العلماء، كل واحد منهم عنده أسلوب. فأنت تقرأ للخضري غير أبو زهرة غير خلاف غير المحلاوي غير شعبان غير عبد الغني عبد الخالق أو مصطفى عبد الخالق، كل هؤلاء كل أحد له أسلوب، فأسلوبه هذا أحيانا نكتشفه باللغة. أنا الآن وكثيرا ما كان يحدث الشيخ عبد الغني رحمة الله عليه، شيخ عبد الغني عبد الخالق، كان يعطيني أحيانا مقالة أو شيء ويقول لي شوف أخوك زميلك فلان ما شاء الله كاتب شيء جيد اقرأ، فرأس أنا أقول له تضحك يا هذا أنت كاتبه، أي يكون كتبه مثلا لأحد كمقدمة أو شيء ولكن ما يذكر اسمه عليه إلى أن يجي وقت هذا يريد يشوف. لما أريد أكشف مصطفى أخوه وهو يعتبره أستاذه ويقبل إيده كأستاذه مش بس لأنه شقيقه الأكبر، وهو صولي بارع الرجل لكن له أسلوب آخر غير أسلوب عبد الغني، ليس فيه المسحة الأدبية اللي عبد الغني العالية. طيب أقدر أكتشف أسلوبه. جاد الرب رمضان رحمة الله عليه، مصطفى جاهد رحمة الله عليه، طه الديناري الله يرحمه، هؤلاء كلهم يعني حينما يكتبون تجد لهم أساليب معينة، فمن ذلك الأسلوب تستطيع أن تكتشف. فتحقيق نسب الكتاب خطورته أين؟ لأنه ممكن يكون هذا الكتاب منحول لابن جزي أو منحول للرازي أو منحول للقرافي وليس له، ولكن كاتبه يمكن أن يكون تلميذ متواضع غيور حريص على المحافظة على ما يراه علما ويخشى عليه الضياع فينسبه إلى هذا. هذه ناحية. الناحية الأخرى لابد من معرفة موارد الكتاب ومصادره، وأشار إلى المصدر الأول أنه هذا اختصار للتنقيح، لكن هو لا يعرف التنقيح، ولمجرد كون القرافي مؤلف التنقيح مالكي زعم أن التنقيح مالكي، التنقيح ما له علاقة بالمالكية، التنقيح من مدرسة المتكلمين ومنهم المالكية، وهو اختصار للمحصول والمحصول اختصار للكتب الأربعة. كما أن إحكام الأحكام اختصار للكتب الأربعة. ولكن الخلاف بين لغة الرازي ولغة الآمدي خلاف كبير جدا، لا بد أن يكتشفه الباحث حين يقرأ إحكام الأحكام ويقرأ المحصول للإمام الرازي، فلكل منهم أسلوبه، وإن كان كل منهما لا يعدو أن يكون اختصارا وتلخيصا لما ورد في هذه الكتب الأربعة. ماشي. فهذه أول حاجة تأخذ على مثل هذا. عنده خطأ آخر في تقديمه الأخ فاركوس، يقول إن مذهبه نفس ذلك المحصول، لأن ما مكتشف هذا، بس ماذا يعرف الصلة؟ ماذا يعرف الصلة؟ ما لعلم وصول الفقه من أهمية بالغة وفوائد جمة متعددة تثبت ضرورة دراسته والتزود بقواعده والتمرس به، فهو من أشرف العلوم مكانه وعمله، فهو الوسيلة الناجحة لحفظ الدين وصيانة الشريعة. هل هذا صحيح؟ مبالغة. وهو المنهاج القويم للاجتهاد. شفت واحد اجتهد فقط لأنه برز في علم الوصول؟ عندنا أساتذة الأصول الفطاحل وفي أدوات المشايخنا الكبار، يعني اللي هم يعني أنا أعتبر واحد زي شيخ عبد الغني أو شيخ مصطفى أو شيخ مصطفى مجاهد أو طه الديناري، هذول فطاحل يعني، هذول تقدر تعده بمستوى الشوكاني وأمثاله، وربما يعني أكثر أهمية من شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وما شاكل. ولكن مع ذلك الناس ما كانوا يجتهدوا حتى في مسألة. طيب، لكن أصول الفقه لا شك أنه يساعد على معرفة موارد المجتهدين ومصادرهم ومعاقد استدلالهم، يعني يكشف لك عن منهجيته، لأن الأصول وده يعطيك منهج، فراح أقول لك والله منهج إمام الحرمين هو كذا، أقدر أصل لهذا، منهج الإمام الرازي هو كذا، منهج الآمدي صاحب الإحكام هو كذا، لكن ما أستطيع أن أجتهد بناء على أصول الفقه وحده، لأن أصول الفقه هو يقدم لي آليات وأدوات. والفرق بين الآليات والأدوات وبين الملكة فرق كبير، لكن علماءنا قالوا بأن أصول الفقه من أهم فوائده أنه يعلم الاجتهاد، ولم يجتهد أحد من فطاحل علماء الأصول لا قديما ولا حديثا، والإمام الشافعي ما اجتهد بعد يعني أن مر في الأصول، وإنما اجتهد وأفتى وكذا قبلها، والإمام أبو حنيفة الأمر أوضح بالنسبة له. أي طيب، يقول لك فقد استرق كتاب وصولي أحد كبار المالكية تقريب الوصول، وجدت فيه مدعاني لاختياره إلى آخره، ويمكن تلخيص الأسباب والدواعي بتقديم وجه الكتاب بصورة عامة إلى آخره، جرده من الحجج الشرعي فقلخ فيه المؤلف الإيجاز والاختصار والتقريب والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، وجرده من الحجج الشرعية، هل هذه ميزة؟ والتعليلات العقلية التي يحتاج إليها ذو الخبرة والاختصاص في العلوم الشرعية، واكتفى بالإشارة إلى مواضع الخلاف والوفاق والخلاف، واعتمد أساسا على مصدر أصولي مالكي، وهذه غلطته، لشهاب الدين القرافي المعنون بشرح تنقيح الفصول، وهو لا وهو يرى أيضا أنه القرافي الرجل قال تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، معناه اختصار لكتاب أشعري من كتب الشافعية. هنا نقطة أخرى مهمة، وهي أن مذاهب الفقهاء في قضايا الأصول يعني حاولت أن تغرق في نسبة الفضل والفضائل لعلماء المذهب ولأئمة المذهب. فيجي مثلا البرهان لم يبتلى فقط بالبلوى المعاصرة بأن تحقيقه لم يكن على المستوى المطلوب، وإنما ابتلي من قبل بتحقيقات المالكية. يعني من حقق البرهان لإمام الحرمين وهو أشعري معروف من أئمة الأشاعرة، حققه اثنان وكلاهما من المالكية. فالتعصب جعل ذلك التحقيق يعني موضع نظر، فمن هنا كان لابد أن يكون مثل هؤلاء حينما يحققون يعنون مثل هذا اللي يقول لك حققه طه عبد الرؤوف سعد. أنا ما شفت لهذا الرجل شيء اسمه تحقيق. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الرجل وأمثاله يعني يشتغلون مثل ما اشتغل المصححون مع الأميرية الله يرحم جميعا. والله هؤلاء المصححون أفضل من هؤلاء المحققين ألف مرة، اللي يعطون أسماء محقق حققه، لأن دول كذابين لا يحقق ولا يعرف أصول التحقيق ولا يشتغل التحقيق. التحقيق له مدرستان، مدرسة أحمد شاكر رحمه الله في مصر، ومدرسة أخرى موازية. مدرسة أحمد شاكر تفرع عنها كثيرون، وفي مقدمتهم مشايخنا الشيخ عبد الغني، الشيخ مصطفى وأمثالهم، والشيخ سيد صقر، وعبد السلام هارون، ومن إليهم اللي حققوا أهم الكتب التي صدرت في الخمسينات. مدرسة أخرى هي المدرسة الاستشراقية اللي هي مدرسة المستشرقين، ومن تلاهم أمثال طه حسين، أمثال لطفي السيد، أمثال هؤلاء تحقيقهم فقط يأخذ كتاب يسمي الأم من جملة المخطوطات، ويهمه أن يصحح وفقا للأم اللي أخذها، يعني حتى الخطأ فيها يبقي عليه مثل ما هو، لأن يعتبرها وثيقة تاريخية لابد تقتضي الأمانة المحافظة عليها كما هي. بالنسبة لنا حينما تعلمنا بمدرسة الغني عبد الخالق ومصطفى وأحمد شاكر وهؤلاء ومحمود شاكر الله يرحمهم جميعا، هؤلاء علمونا انه انت مسؤول مثل مسؤولية المؤلف عن ان تقدم لنا نص صحيح، فتضع نفسك في موقف المؤلف. ان وجدت نسخة بخط المؤلف اجعلها الاصل، ولكن لا تضمن ان المؤلف ايضا قد يكون املاها املاء فتجد فيها اخطاء لغوية ونحوية وما الى ذلك، عليك ان تصحح. ولذلك تشوف مثلا بالنسبة لي أنا حققت المحصول على 13 نسخة. الأمر لم يكن سهل، المقابلة لوحدها بين النسخ أخذت مني سنتين فقط حتى أحصل فروق بين نسخة وأخرى. طيب، أو سنتين أخرى للتحقيق والتخريج وما إلى ذلك. وكنت أشتغل بمعدل 18 ساعة في اليوم تقريبا، هي 6 ساعات لأكلي لشربي لصلاتي إلى آخره، لكن 18 ساعة أنا في هذا لكي يطلع عندي نص صحيح. ووجدت أن هذه النصوص أحيانا تختلف فيها كلمة تقلب الدنيا، تصير الحرام حلال والحلال حرام. لأنه جرب نفسك، تعال لعبارة لا يحل دم امرئ مسلم مثلا، شيل اللام الفلا هذه، يحل دم امرئ مسلم بكل بساطة. في من هالنوع الكثير. لذلك وجدت مثلا من ينسب الإمام الرازي للمعتزل ويقول هذا معتزل. ليه؟ وجدت له يذكر أحيانا مذاهب فيقول اختار المعتزلة كذا واختار شيء ونختاره. ينفرد رأيه. فينفرد باختيار. هذا الذي يعرف الصدفة يوافق اختيارات المعتزلة. فينسى الباحث المستعجل أن هذا نقد قبل شوية المعتزلة وما قدموه وجاء باختيار فيه فرق يحتاج إلى أن يدرك. نعم هو صغير هذا الفرق لكن كبير بالنسبة للعلم، فمحتاجون أن يدرك ذلك الفرق. فيا ما نسب علماء كبار إلى أمور لم يختاروها فقط لوجود لا تصحيف في الكتاب. مثلا كلمة الجلالة الله سبحانه وتعالى اختلفوا فيها اختلاف كبير، سريانية أو فلانية أو كذا جاية من أي لغة، وما كان لهم أن يختلفوا. وقد نص الله سبحانه وتعالى على تسمية ذاته العلية بالله. المهم ولكنهم اختلفوا. فورد في إحدى نسخ المحصول إنه ونختار أنها سوربينية. سوربينية باللفظ هذا. طيب سوربينية مين السوربينيين دول؟ لا وجود لهم. تصحيف عن السريانية. طيب جينا يا راجي أنت تختار أنها سوربينية ولا سريانية؟ ليه؟ وربنا جل شأنه منذ البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، وبالسورة الثانية والثالثة وكذا قرر، ثم جاءك ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكانت مشكلة في الجاهلية كثرة أسماء الله تبارك وتعالى، وتحولت بالنسبة لهم إلى مصدر حيرة وتشكيك. فإيه اللي يخليكم تسيبوا العربية تسيبوا لسان القرآن وتسيبوا لسان العرب حتى تركضوا وراء السريانية والسربينية والكلام الفري هذا؟ المهم انه عندي عدة طرق. اختار انه نختار فيكون اختيار الفخر الرازي كذا، او نحتار يعني بين هذه الأطروحات المختلفة. إذا حملتها على أنها نختار، طبعا لازم تصحح العبارات التي بعدها على أساس نختار أو نحتار. ولكن إذا قلت نحتار معناها الإمام الرازي اختار توقف، لأن العالم حينما يتحير ما الذي يفعل؟ يتوقف. فيكون مذهبه هو التوقف. وإما أن أقول نختار يعني اختار من بين هذه الأقوال كذا، فلا بد أن يستدل له وأن يعززه بأدلة تثبت صحة هذا الاختيار. ولكن كان لما أجي أنا كمستشرق مثلا أحقق وعندي نسخة سميتها الأم، أنا حلتزم بالأم. فالأم إذا قالت نختار ولا نختار أنا أضعها زي ما هي. تفهم ما تفهم أنا مش مسؤول، أنا مسؤول عن أعطيك وثيقة مضبوطة نصا لفظا. بس ما الذي يترتب على هذا؟ أنا لست مسؤولا عنه. فالأخ طبعا كذا، وليس معنى هذا أن يكون مؤلف مجرد ناقل للآراء. مؤلف يقول لك بكل تواضع إني مختصر كتاب، فينقل ولا ما ينقل انت بل كان صاحب أصالة وفقه وغزارة علم، وذلك ظاهر من خلال حسن التبويب. التبويب ما هو احنا نجيب دلوقتي من نسميه مخرج الكتاب، وهذا فنان ملوش علاقة، هذا تعلم حاجة اسمها إخراج. الإخراج كيف يختار غلاف الكتاب، كيف يختار الحجم والمقاس، كيف يبوض عناوين الأبواب، هل يضع هذه الصفحات منفردة أو يضعها داخل النص، هذا اسمه مخرج. هذا مش المؤلف. احنا كلتنا ما نعرف لما نجي للإخراج نحتاج أن نستعين بفنيين، كل مطبعة عندها فنيين اللي يساعدوها في الإخراج. المهم لكن إخواننا المغاربة حينما تقرؤون إليهم اعرفوا أنه عندهم نوع من العقد، أنه المشارقة هم اللي أخذوا العلم وصادروا العلم وكذا وهمشوا دور المغاربة. مش المشارقة اللي همشوا دور المغاربة، اللي همش دور المغاربة الاحتلال الإسباني للأندلس، لأن التراث المغاربي معظمه وجله كان تراثا قد نقل إلى الأندلس، والمغاربة يعني سواء في المغرب بمعنى مراكش أو الجزائر أو ليبيا أو تونس، هؤلاء هم أصل الأندلسيين، والأندلسيون لما أبعدوا عن الأندلس كانت هجرتهم ووجهتهم أولا إلى البلدان المغاربية. والإسكوريا اللي هي أهم مكتبات إسبانيا بنيت على المخطوطات الأندلسية. فليس المشارقة، يعني أنتم تشوفون ابن خلدون يرحمه الله يقول في مقدمته والعلوم في المغرب لم تعد رائجة ولم تعد نافقة، ولكن لا يزال المشرق رغم الظروف السياسية والانهيارات في الدول وكذا على ثبج من العلم والمعرفة وما إلى ذلك. فشوي حينما نقرأ لهؤلاء الإخوة يجب أن نميز حينما يتحدثون عن هذا. طيب، فالتعريف بابن جزي، مولده، نشأته إلى آخره، هذا مهم حتى نعرف من المؤلف الذي نقرأ له، من هم شيوخه، من هم تلامذته، من هم أبناؤه إلى آخره. ترك ثروة منها التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، أصول القراءات إلى آخره، أخلاقه، شعره، توثيق الكتاب. وهو مقطوع بصحة نسبته إلى الإمام ابن جزي وممن ذكره منسوبا إليه الإحاطة في أخبار الرناطة، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ابن فرحون في الديباج المذهب، الحجوي في الفكر السامي، محمد بن محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، وغيرها من كتب التراجم. بالله عليكم، هذا يفيد القط. ناس ذكرت أنه فلان هو المؤلف، المقري محمد بن عبد الله الخطيب في الإحاطة بأخبار غرناطة، ابن فرحون الفكر السامي، مخلوف، إلى آخره، 6-7 مؤلفين نسبوا يفيد القطع وهو مقطوع بصحة نسبته. فلتجتنب هذه المبالغات. يقال نسبه المؤرخون والمترجمون لفلان إليه وهم كذا وكذا، مقبول، ولكن لن يفيد القطع إلا إذا وجدت عبارات. يعني مثلا الإمام الرازي حينما تقرأ في التفسير أحيانا تأتي لبعض السور ويقول لك وقد قمت بتفسير هذه السورة في منزلنا في هرات مثلا في ليلة الجمعة كذا وكذا، وحين بلغت من العمر 58 عاما مثلا. فتعرف أن الرجل انتهى من تفسير هذه السورة قبل وفاته بثمانية سنين، وفي البلد الفلاني والمكان الفلاني، فيدي لك مؤشرات. فإذا كررت هذه الأمور أستطيع أن أجزم، والأسلوب ولم أجد ما يدعو إلى الشك في نسبة الكتاب إلى صاحبه، أستطيع أن يعني أجزم لأن الكتاب لفلان. لكن هذا، فإذا احنا نحتاج أيضا في نسبة الكتب أن نتعلم كيف نستطيع أن نتأكد من صحة نسبة كتاب إلى صاحبه. فعندك عدة أمور: ما يذكره المؤرخون له والمترجمون، ما تجده في نسخ الكتاب المخطوطة، أن يقول المؤلف وهو يكتب في أي مبحث في أي فصل أنه لي كتاب، أن يحيل المؤلف عليه، مثل ما الرازي رحمه الله كثيرا ما كان يحيل المحصول، وقد أشهبنا في بيان ذلك في كتابنا المحصول في علم أصول الفقه. فيحيل من التفسير على المحصول ومن المحصول على التفسير، فنعرف أن هذه كتبه. ولكن مع ذلك هل نجي إلى قضية القطع، نقطع وما نقطع؟ يجب أن يكون المؤلف دقيق في مثل هذه العبارة. منهج المؤلف هذا مو منهج. المنهج عندكم المناهج عدة أنواع. في منهج نسميه المنهج التاريخي، في منهج نسميه المنهج الاستنباطي، في منهج نسميه المنهج الاستردادي، في منهج نسميه المنهج العلمي. لكن هذا الذي يقوله يمكن أن نتلمس منهج المؤلف من الناحية الشكلية إلى أنه قسمه إلى خمسة فنون. هذه طريقة المؤلف تركيب ترتيب الكتاب، هذا ليس منهج، لأن المنهج قضية علمية تعصم الذهن عن الخطأ في التفكير. لكن هذه طريقة المؤلف في تأليف الكتاب أو في وضعه، فهي طريقة وليست منهج. على كل حال هذا هو اللي سماه الأخ منهج، خصص لكل فن من الفنون الخمسة المتقدمة اللي هي أصول الفقه متوقف على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بهما اللذين هما أصول الفقه وأدلته، استخراج الأحكام من الكتاب والسنة، الفن الثالث للأحكام الشرعية وجعله مطلوبا لنفسه، الأدلة الشرعية التي يحتاج إليها إلى آخره، والاجتهاد أخيرا. معروف أن أبواب أصول الفقه هي سبعة أبواب: مقدمات والأدلة الأربعة الكتاب السنة الإجماع القياس، بعد المقدمات الشاملة اللغة وكذا، ثم الأدلة المختلف فيها، ثم آداب المفتي والمستفتي، ويدخل فيها المجتهد والمجتهد فيه. فهي سبعة أبواب عند جل المؤلفين من يوم عرف أصول الفقه. طيب أنت سيادتك أستاذ مطراوي، أنت إيه سبب اختيارك لهذا؟ أنا حضرتك الكلام بسيط جدا ويحتاج إلى شرح بالنسبة لأصل الكتاب. يعني حضرتك أول شريك الكتاب بعد المخصوصة وجدت البداية بسيطة عبارة عن صفحات، فتصورت إن إحنا ممكن يعني من خلال حضرتك نفهمه على ساعة، تصورت ده متن. طيب صرفت النظر على كل اللي فات ده كله. ايه بس اريدك توع اللي فات ايضا. اللي فات يهمك، اللي يهمنا هل المتن اللي جوه او المادة اللي جوه هي ابن جزي فعلا ام لا. ما يقول لك مقطوع به، خلاص مقطوع به حلف بقول لك مقطوع به وانت سددته فخلاص انا مالي. هو له تفسير ابن جزي له قوانين الفقهيه واظن له حاجه مختصره له تفسير كان احمد احمد ابو سيف كان شغال فيه تسهيل التفسير احمد ابو سيف شغال فيه. مصادر رجع اليها المؤلف لذلك سنقسم المصادر الى مصادر رجع اليها المؤلف بقراءنا مؤكده ومصادر يحتمل الرجوع اليها. المصادر التي رجع اليها المؤلف يمكن الجزم باعتماد المؤلف على مصدر رئيسي مالكي ايضا عاد الخطا نفسه في تاليف هذا الكتاب والمتمثل في كتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي حيث تعددت نقول المؤلف على هذا الكتاب نقولا حرفيه حتى تصل تارة الى النقل بالحرف فقرات برمتها من نص التنقيح. طيب رجع المؤلف الى كتاب البرهان في اصول الفقه لامام الحرمين المتوفى 478 افاد منه مسائل متعدده منها في باب الخبر والقياس ورجع الى كتاب المستصفى من علم الاصول للامام الغزالي وافاد المؤلف منه على وجه الخصوص المعارف العقليه وما يؤكد ذلك ومقوله المؤلف عند تعضي للضرب الثاني اضرب البرهان وهو الشرطي المنفصل. طيب يرجع لكتاب منطقي ليش يروح الغزالي يرجع للمنطق باصول الغزالي قال يسميه بعض الفقهاء نمط التعاند. فانفراد ابي حامد الغزالي بهذه التسميه من جهه وخلو المصادر الاخرى التي رجعت اليها من هذه التسميه يدل على رجوع المؤلف الى هذا المصدر. شو استدلال استدلال مال واحد ما لا يصلح يكون الا بيعفول ولا نعم طراوي ولا استدلال كويس صح لك استاذ معاذ ربنا يعافيك. طيب لا اضرب لنا في الحكم يعني. طيب على كل كتاب المحصول في علم الاصول واختصره القرافي الى اخره كتاب احكام الفصول في احكام الاصول لابي الوليد الباجي وقد رجع عليه في عده مسائل التقريب في اصول الفقه للباقلاني وقد افاد منه جمله الاحكام في اصول الاحكام منتهى السول والامل في علمي. هذا المفروض يكون عنده اذا وجدنا عنده اشارات لكل هذه المصادر نقدر نقول في الداخل يقول والله هذه ارجع المحصول فقد اخذت منه ارجع الى كذا. نقول ان البني ادم فهم شيئا يا عشان نبرد خاطرك شيخ مطراوي تفضل اقرا الى الباب الثاني يلا تفضل كيف حتى المقصود حتى بالمقصود اي وصل وصل الى المقصود هذا ده بداية الكتاب. طيب اقرا اقرا اقرا لحد بداية الباب الثاني. ايه بسم الله بعد اذنك سيد الشيخ ليه انت ما تقرا؟ افضل ما استمع الله يشنف نسامعه يعني الذهن هنا مشغول بالقراءة. ايه ايه ايه اوكي القسم الثاني التحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه قال الشيخ الفقيه الاستاذ العالم ابو القاسم ابن احمد الحنبلي رحمه الله تعالى الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات اهله واجزل ثوابهم على يعني هل الالقاب هذه التي ذكرها هو نفس المؤلف قالها ولا الناسخ؟ هو ده اصل الكتاب ولا اصل الكتاب؟ اه طيب ارجع للمخطوطه شوفها. قال الشيخ الفقيه الاستاذ العالم هذا الناس رحمه الله. طيب اذا الكتاب من اين يبدا؟ الحمد لله رب العالمين. طيب ابدا شوف القرن الاول. الحمد لله الذي رفع بعلم درجات اهله واجزل قال فلان. اذا الكلمات الاولى للناسخ يعني مش المؤلف قاعد خلاف حتى بعدين يقول لك ما هو كل مطراوي يقعد يقول لك وقال وقال وكذا وحارس الشجره المباركه مش عارف ايش بالزيتون يرحمه الله و... لا مش انت، هذا الناسخ هو اللي قال. طيب الحمد لله الذي رفع بعلم درجات اهله واجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما انعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم انبيائه ورسله الذي هدى كافة الخلق الى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده بين إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم نقلي وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج به المعقول بالمنقول. من أين أخذ هذا؟ علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، باعتبار أن أصل أن العلم لا من أين أخذه؟ من أي كتاب؟ مش أي الإمام الغزالي في المستصفى، في مقدمة المستصفى، قال: وأعلم أن أفضل العلوم وكذا وكذا ما امتزج به المعقول بالمنقول واشتد على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنا من العلم. فهذا المفروض المحقق يعزوه إلى مين؟ إلى الإمام الغزالي، لأن هذا أول مهام التحقيق. طيب، اللي طلع منك ومن الدكتور منصور. طيب يا وإنه لما العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول، ونهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حاضر رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح ويفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. وإني أحببت أن هل تستطيعون أن تذكروا نماذج من زملائكم أو مشايخكم أصول الفقه أحدث فيهم هذه الآثار؟ قدرة على الترجيح أو الاجتهاد أو شيء؟ يمكن ما نقدرش احنا نوصل، إنه مش في عصرنا. يعني شيوخكم اللي درسوكم، شيخ مطراب، هل تذكر أي زميل أي شيخ درس أصول الفقه كويس وبلغ هذه المراتب؟ لا. طيب إذن هل هي مبالغة في بيان فوائد أو آثار أصول الفقه على دارسي، أو هي عدم استيعاب أصول الفقه من الدارس، أو هي مجرد تأثر؟ لكن هل هي داخلة في إطار الترغيب في دراسة الأصول؟ ممكن. أنا لو حضرتك موضوع أصول الفقه ده، ولما قرأت عمل عندي نقلة. أنا قلت عندك ولا عندي؟ لا، عنده هو. عندي أنا. عندك أنت. يعني وصل بقى. إيش النقلة اللي وصلت إليها؟ إداني قدرة على خلال القراءة فيه بسيطة جدا، يعني اللي هي قريت فيها عن مصطفى، إداني قدرة على إن أنا أبص في الدليل من منظور جديد. وأحاول أستنبط حكم فقهي باستخدام الدليل، حتى ولو ما كانش حد يتكلم فيه قبل ذلك. يعني حادثة ما من خلال استيعاب اصول الفقه اصلا. طيب انا عايز منك في اطار معلوماتك الاصوليه تفتينا باي فتوى، او تاخذ معلوماتك الاصوليه وتطبق على قضيه من القضايا. لا بسيطه. اهو عندك هذه. هذا الان كل اللي عامله مخرج حديث السيدة اللي قيل انها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. شرب البول مطلقا او مضافا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل يجوز او لا يجوز؟ طبق لنا القواعد الاصوليه التي تعلمتها واعطينا النتيجه. ماشي؟ يعني الواحد يقعد مع نفسه كده شويه. اقعد مع نفسك وروح الى الاسبوع الجاي. يعني الى الاسبوع الجاي بس حاجه علميه. تستخدم القواعد الأصولية. ماشي؟ لا بأس استعن بالتخريج، يعني مثلا أنه هذا حديث مطبق، هذا الحديث طبق عليه قواعد أصولية. أي إيش القواعد؟ يعني هل تقدر تتصور بس حتى أساعدك حتى لا تشطح؟ هل تتصور القواعد الأصولية التي يمكن أن ترجع إليها حتى تجيب على هذا الجواب؟ طيب أنا أطلعه بره الحديث خالص. طيب عن صحته عن بعض. أنا أعتبر أن واحد جاي بيقول له أنا عايز أشرب بول، أي بول بقى؟ يجوز ولا يجوز؟ بس وخلاص. لا، ما أنت عندك الآن في السجون في التعذيب لما عايزين يعذبون الناس يشربوهم بولهم، يعطشوا ويشربوا بوله. لا ابعد بقى عن اي حاجه بصفه عامه بقى كده، تمام كده؟ عشان ممكن يقول لك الحديث ضعيف وخلاص ولا دماغه. لا لا، ما هي ظاهره شرب البول الان، اولا عندك في السجون والتعذيب والاهانات والكذا، هذه واحده. الامر الثاني، انت الان عندك كميه من الاحكام نسجت خلال 30-40 سنه الماضيه حول قضية المجاري وإعادة إصلاحها، يعني استعمالها. فالمشايخ السعوديين مثلا أول ما عملوا لهم في السعودية مع المجاري إعادة هذا المياه وتنقية مياه المجاري، قالوا لا يجوز إلا للزراعة، فاستخدموها للزراعة. وطبعا السعوديين لهم طريقتهم، الحكومة السعودية بمجاملة المشايخ والوصول إلى أن تأخذ منهم ما تريد بعد ذلك. ثم بعد فترة قالوا ممكن أن تغسل فيها السيارات والطرق وكذا بدون تجهيز، يعني ما تعتبر نجس. والآن الحمد لله ده تشرب. طيب هذا اللي راح يصير موضوعك. خاف تفتكر انه قضية سهلة فهذا. طيب شو القواعد اللي حتطبقها؟ هو يمكن حضرتك دي نقطة، الواحد لما قرأ في الفقه في الاول طبعا قطار مفردي فعطت لي اتساع في الذهن. انت شوف لا تشتغل سياسة وياي معايا انا. روح اذا عن سياسة العبها مع غيري. حاضر. اي فلا تشتغل لي سياسة، اشتغل لي كفقيه اصولي. طيب. طالب علم داير يريد يتعلم. ماشي؟ فاولا انت شوف لنا عندك ادلة عقلية وعندك ادلة نقلية اللي تعامل معها اصول الفقه. طيب فعندك ادلة حرمت استعمال النجس لأي شيء. حرمت استعمال النجاسة وسمتها خبائث. طيب هنا هل تكون هناك استثناءات أو لا تكون؟ فهذا الاستثناء بول النبي استثناء، إجبار السجين على شرب بوله استثناء، قلة المياه وتنقية مياه المجاري واستعمالها للشرب وكل الاستعمالات الإنسانية هذا استثناء. استثناء من ايه؟ استثناء من استثناء من لا تشربوا النجسات. يعني الأدلة الشرعية إيش هتقول لك؟ شرب النجاسة ممنوع. تمام. يحل لهم ريبات ويحرم عليهم الخبائث. البول من الخبائث ولا لا؟ نعم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل يستعيذ الخبائث. طيب، فإن تحريم الأدلة الشرعية القرآنية و يعني الأدلة الأخرى كذا. طيب، هذا جانب حيدخل عندك. فتذكر الأدلة التي حرمت استعمال النجاسات، تجي للأدلة الاستثنائية التي تستثني وتعطيك، مرة تقول لك للضرورة، مرة تقول لك للحاجة، مرة تقول إيش هذه الاستثناءات. لما تيجي تناقش الحديث مش تناقش مثل هذا أخينا بن عساكر، هتناقش أنه الفعل النبوي، الفعل والقول والاحتجاج بالفعل والاحتجاج بالقول ومكانة كل منهما لدى المسؤولين. احتجاج الأصوليين بالقول واحتجاجهم بالفعل. الحديث فيه قول وفيه فعل، ففيه فعل الامرأة دي شربت، وهل يعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها أنه لن تدخل النار بطنك ولا شيء من هالقبيل، هل يعتبر هذا إقرار ولا إجازة لشيء مضى عن طريق هذا يعني بيان المآل؟ وهل يعد هذا إباحة لأي أحد بعد ذلك أن يشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبال الصالحين؟ وهل يمكن أن تقاس أبوال الآدمي على أبوال الإبل فتدخل الأدلة الأخرى؟ أنا هذا اللي تعلمته من أصول الفقه، فأنت شوف ايش شيخ الطراوي، احنا نشق عليك لكن عايزين اساسك يعرض. حضرتك لما تكلمنا في قلت لحضرتك في البداية عايزين نتكلم في اصول فقه، كنا عشان نتعلم مش جايين متعلمين. شفت احنا عشان كنت بقول ايه ان اصول الفقه ادتني شعة وقراءة، ما انا هالشعة عايز اوضحها، فاحنا عايزين نعرف بقى ونبتدي نشعر من جديد. ماشي، فاحنا من اولها حندي لك دي تجربة، من هنا لما نخلص حتكون عندك العالم كرية او الفتاوى الهندية، يعني حيكون عندك ان شاء الله كمية فتاوى هائلة. ياريت. ماشي، توكل على الله بس جد نكتاز ان شاء الله. مش تروح تضيع علينا اسبوع كامل والله شنو اللي انت عندك مشوار ولا شيء؟ لا مش ضيعت علينا الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي ايه طبعا، ما انا عارف، انا عارف انت اللي فركشت العملية كلها عشان جنابك مش قادر تحضر. طيب يلا اشتغل، فهذا شغل اسبوعين بس احنا عايزينه الاسبوع الجاي على الاقل اشوف المعالم الاساسية، انه ما هي القواعد الاصولية اللي حتطبقها على هذه الواقع، لانه اذا ما تعمل هذا راح يظل اصول الفقه مجرد حاجة نظرية لا دخل لها في الامور العملية، وبالتالي يكون هذا كله كلام فاضي اللي يقولوه ان اصول الفقه يعلمنا الاجتهاد ويعلمنا المش عارف ايه، ما علمك شيء. حضرتك القواعد الفقهية اللي هي عاوزين نستنبطها من القرآن ده موضوع تاني يعني، او بمعنى اصح خلينا نشتغل على هذه، مش هذا اختياركم انتو. انا اللي قلت لكم اجيب لكم من جزية درسكم ولا هذا مش هذا اللي اخترته؟ طيب يلا نعم هو هذا هو ذاك. واقل احوالي ان يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح، يعني المفروض تتعلم منه، إذا ما تتعلم منه الاجتهاد فلا أقل من أن تعرف مدارك المجتهدين ولما قالوا بهذا وما الدليل الذي استعملوه وهل استعمالهم للدليل صحيح وتتعلم ايضا الترجيح بين اقوالهم. ماشي. ويميز بين السقيم والصحيح. شو ما جاب لكم اليوم اي شيء؟ لا فطور ولا سحور. بين عليه جودة يا سعدي. يجمع بين الافطار والغدا. يجمع بين الافطار والغدا. خلينا نشوف. يا عم حق نضمن الافطار وبعد كده الغدا ربنا يعدل. هو احنا على السفر. يمكن نضمن الافطار وبعد كده ربنا يضرب ابني محمد. الله تعالى. اليوم انتوا ناويين تفطروهم ولا مش ناويين؟ موجوده من هنا يعني هم عشان موجود حد يقدر يروح لل يعني هي انت عندك 6 انفار انا 7. طيب فعايزين سندويتشات ايش؟ اسمح لي لا لا ما انت لان ساندي تقدر بالتلفون تعملها. ماشي. 7 عندك 6 ساندويتشات انا جيب لي اياها طعميتين منفصل مع رغيف بلدي. ايش بلدي؟ بس وضع بيضات. لا لا لا ولا بيض. اياك اي بيضه. اليوم نحكم عليه بحرمان البيض. لا يا فندم المعروفه 4 بيضات. يلا. نعم. منين جبنا الكليات الخمسة او النقاط منها فيما بعد؟ نعم. هل تعتبر من القصور برضه دي ولا هذا فيها كلام ناتي اليه عند بحث المقاصد. فائدة علم الاصول ما هي؟ تعليم الاجتهاد. فان لم يكن فالسمو او تدريب طالب العلم على معرفة مدارك المجتهدين وعلى معرفة اساليب الترجيح بين اقوال المجتهدين على مستوى الادلة وعلى مستوى النتائج وما الى ذلك. فهذه اهم الفوائد التي يذكرونها له. يعني هو علم يفترض أن يكون قادر على تدريب مجتهدين. يعني من لديه القابلية للاجتهاد هذا العلم يعطيه التدريب الذي يمكنه من ذلك. وإني أحضر ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه فصنفت هذا الكتاب برسمه ورسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه وعولت فيه على الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب وقسمته الى 5 فنون. الفن الاول في المعارف العقلية، الفن الثاني في المعارف اللغوية، الفن الثالث في الاحكام الشرعية، الفن الرابع في الادلة على الاحكام الشرعية، الفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. وجعلت في كل فن 10 ابواب فاحتوى الكتاب على 50 بابا. قدمت في اوله مقدمته يحتاج اليها وقدمت في اوله مقدمة يحتاج اليها يحتاج اليها وسميته تقريب الوصول الى تقريب الوصول الى علم الاصول. نعم. والله المستعان. طيب الفصل الاول في تفسير اصول الفقه وهو مركب من كلمتين ففسر كل واحدة على انفراد ثم نفسر المركب منهما. أما الأصول فجمع أصل وله في اللغة معنيان، أحدهما ما منه الشيء، والآخر ما يبنى عليه الشيء حسيا أو معنى. هذا مأخوذ من المحصول. هو ده كلام المحقق لحال لمن؟ هو لسه لم حتى لا، وفي الاخر احنا المستصفى الغزالي والاحكام في اصول الاحكام الاحكام والاحكام الامدي الامدي والورقات الجوي وفواتح الرحموت الانصاري شرح الكوكب المنير وشرح تنقيح الفصول. ليس يا ولا كتاب مالكي الا بالدعوة، يعني اذا يعتبر مذهب العالم مؤثر في ما يقدمه فأنا ذاك أحق له أن يقول هذا في أصول المالكية. ماشي. وله في الاصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر ليه. وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومضمون، فالعلم هنا الظن وما فيه معناه. وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات، وقولنا الشرعية تحرزا من العقلية وغيرها، وقولنا الفرعية تحرزا من أصول الفقه. هل هناك إشكال في أي شيء مما قال؟ المحترزات عن التعريف، لماذا؟ لأنه التعريف يفترض به أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل ما ينطوي أو يندرج تحت ذلك التعريف، مانعا من دخول أي شيء من خارجه فيه. فلما يقول لك واحترزنا بالأحكام عن الذوات، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، بما أن المرأة والرجل علاقتهم الأساسية هي قضية النكاح، فإذا حرم عليكم نكاح أمهاتكم، أما ذواتها لا، غير داخلة في الموضوع. يعني أن لأنه أصلا الحكم ما يتعلق بالذوات. وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى التقليد. ليس الاعتقاد بغير دليل، وإنما التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، أما الاعتقاد بدون دليل فهو يعرف أننا لسنا في مجال الاعتقاد، وإنما في مجال الفروع. نعم، أليس كذلك؟ نعم. وقولها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف أحد مسائل الأحكام ويستدل بأحد أدلة والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام ويستدل عليها بأحد الأدلة من تعيين أحدها. وتحرزا أيضا بقولنا على التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة، فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله. وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، وذلك أن المقصود الآن يعني أي تعريف يأتي، أي عنوان إذا كان مركب مثل أصول الفقه، فأول مرة نفك التركيب ونعرف كل كلمة أو لفظة لوحدها، ثم بعد ذلك نعيد التركيب مرة أخرى لنجعل هذا المركب كلمة واحدة علما على هذا العلم أو هذا الفن. طيب، ففسر أصول بأنها إما ما يبنى عليه غيره أو الدليل، فأصول الفقه أدلته أو الأمور التي يبنى عليها الفقه. طيب، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية على التفصيل أو بالأدلة التفصيلية المكتسب من أدلتها التفصيلية. بالتالي لما نضمهم نقول أصول الفقه إذن هو معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، يعني باعتبار كونها أدلة، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها أي الاستنباط وحال المستدل. ماشي. الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعي، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله، ولما كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة، ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الأدلة وشروطه وكيفيته من الترجيح وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه، وهو له يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه، وهي له آلات، وهي على نوعين، منها ما يرجع إلى المعاني وهو من المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية. فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إلى وقدمنا الأدوات لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. وقد علمت أن أبواب أصول الفقه هي سبعة. طيب يلا شوف الخمسة. الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية، وفيه 10 أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم، وهو ضربان: تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد. هذا علم المنطق، هذا كل الباب منطق، فتريدون تدرسوه بكتاب منطقي مثلا شرح السلم للأخضري أو نحو هذا، أو تدرسوه عنده، يعني هو راح يلخص لكم ما هو موجود في كتب المنطق، فهو لخص من مقدمات الإمام الغزالي. فهل تريدون هذه ولا تريدون تأخذوا من كتب المنطق؟ لا. إما من إساغوجي، إما من شرح السلم إلى آخره. الملخص بتاعه المنطق مش محتاجين خير، بس هو من أنا شايف إنه المنطق الأرسطي هو السوسة اللي نخرت في علومنا وساعدت على الوقوع في كثير من الأخطاء والانحرافات، وتمسكنا به هو الذي يعني عاد علينا بكثير من المشكلات وربطنا بالألفاظ وجعلنا نهمل من العملية الشرعية الواقع المؤثرات الأخرى، ونبقى في عالم الألفاظ وصياغة المقدمات والنتائج وبناء العلم على التصور والتصديق، والتصور مثل ما سماه هو إدراك المفردات، والتصديق عملية إدراك الجمل، وفي كلها عمليات الاستدلال هي عمليات لفظية، ولذلك ارتهن عقل الفقيه باللفظ لم يجب يجاوزه إلى الواقع، ولم يجاوزه إلى الخبرات، ولم يجاوزه إلى التجربة. فأوروبا وأمريكا والغرب ما استطاعوا التخلص من سلطان الكنيسة التي تبنت المنطق الأرسطي هذا في نفس الوقت اللي احنا تبنيناه، إلا بعد أن حطمت المنطق الأرسطي وتخلصت منه وأبعدت آثاره عن علومها، فاستطاعت أن تهمش دور الكنيسة التي تبنت المنطق الأرسطي وجعلت هذا المنطق هو الأساس لعلوم اللاهوت كلها، كما هو الآن أساس لعلومنا التراثية من أصول ومن علم كلام، وداخل في كل فنوننا حتى في مجالات الحديث والتفسير ندخل في التعريفات وندخل في التصورات وندخل في التصديقات إلى آخره، كلها على الأسس الأرسطية. أن تعرفه وتعرف مشكلاته أمر حسن أن تعرفه وتظن أن هذا هو تراث إسلامي أمر سيء، لأنه ليس بتراث إسلامي إنما تراث إغريقي، وأسسه من سماه علماء المسلمين بالمعلم الأول الذي هو مين؟ أرسطو. فإذا كان أرسطو هو المعلم الأول لهم، فما دور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فمطلوب لكم شيخ مطراوي، هذا تكليف ثاني، لأن أنا قررت أن أغير سياساتي معكم، وأنه بالفعل إما أن نشتغل شغل جدي أو نتوقف. فالمطلوب الآن كلكم يكون عندكم كتاب الدكتور علي سامي نشار اللي هو مناهج البحث عند مفكر الإسلام، وهو رسالته للماجستير نوقفت عام 1939 ميلادي من القرن الماضي، الآن عمرها 69 سنة. فمناهج البحث عند مفكر الإسلام حتى تعرفوا قيمة المنطقة الرسطي ما هي، وتعرفوا ايش هي البدائل والبديل القرآني. مناهج البحث عند مفكر الإسلام دكتور علي سامي النشار رحمه الله، وله كتاب آخر موسوعي لكن يكفيكم هذا، نشأة الفكر الفلسفي. نشأة الفكر الفلسفي لا يستغني عنه أي طالب في علم الكلام أو علم أصول الفقه حقيقة. الرجل أبلى فيه بلاء حسن في الكتاب. ويمكنكم أيضا الاطلاع على كتابي ابن تيمية نقض المنطق والرد على المنطقيين، وممكن الاطلاع على كتاب علي عبد الرازق مصطفى عبد الرازق عفوا تمهيد لتاريخ الفلسفة، تمهيد لتاريخ الفلسفة الذي كان يدرسه لطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة. فرجاء مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر الأسبق، فرجاء تطلعوا على هذه الكتب وتعرفوها، وتعرفوا كيف يمكن أن تستفيدوا بها في معرفة قيمة المنطق الأرسطي، وربما الأضرار التي تسبب المنطق الأرسطي فيها أو بها في العقل الشرعي أو تكوين العقل الشرعي لدى المسلمين. طبعات إيدي ها؟ طبعات مختلفة، يعني ستجدها طبعات مختلفة، لكن أظن الآن كل هذه موجودة في طبعا الإمام الغزالي رحمه الله عنده في المنطق معيار العلم، هذا لما كان معجب في المنطق ويروج له معيار العلم والقسطاس المستقيم، هذه كتب منطقية. بعدين هذه بعد التوبة، بعد أن تراجع عن فكرة كون المنطق قسطاس مستقيم وكذا فبدأ يكتب هذا. عندكم في مقدمة المحصول سوف تجدون وصية الإمام الرازي، خاصة المقطع القائل وإني اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وكذا وكذا، فلم أجد مثل القرآن الكريم شافيا من أي. فوصية الرازي أيضا مهمة في هذا الموضوع. لا لا لا لا لا تتخلصون منه بعد ما عرفته، لأنه التجاهل لا ينفع. ما احنا درسناه في الثانوي، شيخ السلم درسناه في الثانوي ودرسنا في الجامعة المنطق، يعني بس يجب نرجع ندرس لا مش تدرسوا، درستوا هناك وهم يدرسونه لك باعتبار الآن مدير جامعتكم الأزهر الطيب يدرس في الرواق العباسي شرح السلم، يعني لو أنكم تراجعتم عنه أو تعلمتم أن هذا تافه لا يساوي، ليه يروحوا يدرسوا مشايخكم لحد الآن في الرواق العباسي ورئيس جامعة الأزهر قاعد يدرس منطقة أرسطو؟ هو مصر عليه، احنا ما مصر عليه. لا لا سيدي، المنطق الإسلامي. أنا أقول لك تقل أو ترفض بدليل، لا تتعلم أن ترفض مجرد استعلاء فاضي ودعاوى. ترفض ارفض بدليل، تقبل اقبل بدليل. فتعتقد أن هذا المنطق أضر؟ قرأناه في السلم، قرأناه في الجبل. وهل اعتقدت أنه أضر بال يعني درسته كعلم فقط؟ كعلم كويس، كعلم فقط. ودرست باعتبار أن إدراكك للمقدمات الأصولية يتوقف عليه، درسوك إياك علم آلة لأنه من علوم الوسائل، فوسيلة لتعلم العلم الشرعي. ولحد الآن مشايخك يدرسوه. حصل، هو نقصد نحن نرجع نذاكره تاني. يبقى ذاكره تاني، بس هتذاكره بعين أخرى وبعقلية أخرى، هتفهم بعقلية أخرى. طيب، فلما تفهموا بعقلية أخرى آنذاك، ما البدائل؟ هل عندك منطق إسلامي أو ما عندك؟ هل عندك منطق قرآني أو ما عندك؟ عندك بديل؟ عايزين منطق القرآن. طيب ما بتشتغل عليه؟ يعني احنا جايين عشان كده. انت جايب لي كتبك وياك، كل ما اوغل معك في حاجة تقول لي مو عايزين احنا وصول الفقه وكذا. بني اسرائيل من هنا يعبرهم ويعديهم وش اسمه يرون قوما عاكفين على اصنام لهم. يا موسى تعلنا اعلان كما لهم، درسنا وصول الفقه مثل ما يدرسون. طيب بدرسك اهو حضرتك، ولما جينا نطلب وصول الفقه انا في مقصدي ان احنا ندرسه بعين جديدة. ها هو كده جاح دخ لا مش قاعد دخ هو افتكر انه يا ايه انه خلاص احنا يعني راح نقول له لا بلاش الوصول. لا اتفضل، محتاجين ان احنا نفهمه ونشوف صح في ايه. انا قلت لا، ما ده اللي حضرتك لما حضرتك قلت الاجماع، ايه شأن الاجماع؟ انا قلت لكم لا، مش بدرسك دلوقتي. احنا بنوصل بحاجة جديدة. طيب بس انت اللي اذا تعاون وتذاكر هنقدر نفهمك هذا ونجتازه في وقت معقول. مستعد جدا. مش مستعد تذاكر قل لي. مستعد جدا. اذا مستعد جدا هات اقرا. انت ممكن الوصية دي بقى نصورها من هنا ايه ممكن فوق موجود حضرتك قلت هنا الفنون هنا 1005 وحضرتك قلت 7. هل في فنين لم يذكروا؟ طيب هات خلينا نشوف. هو طبعا كيف اختصرهم لخمسه؟ هو طبعا الفن الاول في المعارف العقليه قلناهم، والفن الثاني في المعارف اللغويه. تمام، احنا قلنا الكلام ده، انت بقى شوف الابواب. الفن الثالث في الاحكام الشرعيه، الفن الرابع في ادله الاحكام. تمام، الفن الخامس في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. فسواهم خمس. خمس يعني الرغيف صغر لك اياه. صح. طيب هنقرا المعارف العقليه المختصر ده حضرتك، وحضرتك ايه يعني بمنظور حضرتك اللي احنا محتاجينه تقول لنا، لان احنا الحاجات دي درسناها فاحنا مسلمة. عاوزين منظور حضرتك بس. طيب اوكي، حاضر. تكمل ولا كمل؟ لا لا كمل انت كده. مش انت صاحب الكتاب؟ يلا كمل. طيب الباب الاول في مدارك العلوم، وهو ضربان تصور وتصديق. فاما تصور فادراك منطقي كل ما هو الموضوع المعرفة العقلية ده كل منطق له. يلا احنا نقراه هنا علشان هو ملخص، يعني الاستفاضه احنا مش محتاجينها. طيب مش انتوا اللي طلبتوا ان تقروا؟ لا لا لا. متراجعين يعني؟ لا مش متراجعين، احنا عاوزين منظور حضرتك. طيب يلا اقرا ان شاء الله. انا يمكن الاسلوب الفلسفي او المنطقي ما بفهموش قوي. ماشي هنشرح. هو معلش اسمه محمد بيشتكي من فتره بتاع المجال انه الاسلوب على عالي شوي. اي الاسئله اسلوب حضرتك يعني. اسلوبي انا وانا بطبيعه الحال يعني ادرست للمنطق والفلسفه كنت ارفضهم تماما. اوكي فهو يعني زي اسلوب حضرتك عالي شوي عليه، هو كان كلمه ربما تتعود يعني وكده بعد فتره. يعني. انا بقول انه المنطق الارسطي اساس للاهوت المسيحي، والفكر الكنسي اتبنى على المنطق الارسطي، واحنا للاسف الشديد في مرحله من مراحل تخلفنا تبنينا المنطق الارسطي، ولما تبنينا المنطق الارسطي ادخلناه في علم الكلام وادخلناه في علم اصول الفقه بصفه خاصه، ولكن هو في الحقيقه تغلغل في كل علومنا من خلال فكرة التصور والتصديق. فالتصور أصبح لا يقوم في أي علم من علومنا إلا على التعاريف والأقوال الشارحة، والتعاريف احنا تعلمناها من منطق أرسطو وبالطريقة، ونصوغ التعاريف بالطريقة اللي يريدها أرسطو. والاستدلال على المقدمات للوصول إلى نتائج أيضا تعلمناها من الشيخ أرسطو المعلم الأول. طيب حينما عجزت أوروبا عن أن تحقق أي نهضة، أدركت أنها أن طريق النهضة الأول هو أن تتخلص من المنطق الأرسطي لتتخلص من الكنيسة، لأن الكنيسة كل مقولاتها كانت مبنية على ماذا؟ على المنطق الأرسطي، والكنيسة رفضت العلماء هذول اللي بدأوا يخترعوا ويكتشفوا في ما سمي بعصر الأنوار عندهم في أوروبا، لتعارضها مع المقولات الكنسية التي بنيت على المنطق الأرسطي. طيب أوضح أكثر. لا أوضح إن شاء الله. ماشي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وكثير من علماء في الجزيرة وهنا في مصر وفي أماكن كثيرة، لما أثيرت مسألة الأرض كروية إيش قالوا؟ قالوا ما قالته الكنيسة بناء على منطق أرسطو إن الأرض مسطحة مش كروية، ونسوا دحاها في القرآن، والدحي يعني هي بيضاوية الشكل حتى في اللغة. طيب لما جاء الناس وقالوا احنا طلعنا للقمر ايش قال سيدنا ابن باز الله يرحمه؟ الكفر. قال اللي يقولكم انه طلع للقمر فلا تصدقوه، هذا انحراف وهذا كذا، وعندك كتاب مطبوع في رفض كروية الارض ورفض هذا بناء على ايه؟ على المنطق الأرسطي. والمنطق ما قالوش انه الارض كروية، ولكن تعلم المنطق الأرسطي وشيوعه وسيطرته على العقل المعرفي الإسلامي جعل ان كل الامور تعرف بالالفاظ وتنقض بالالفاظ لا يتعدى اللفظ. وفي الوقت نفسه اذا تريد توثق شيء فتوثق بما برضو بالالفاظ. من هنا نقدر نشوف مناهج المحدثين، مناهج الكذا، مناهج الكذا، ومدى انفصال انفسنا وعلومنا عن الواقع. أبدي لكم مثل آخر. أقعد ما تتقوم ما أعيد لك كل شوية. لا ما هو مثل بسيط عندكم كفقهاء كلكم سامعين بحاجة اسمها الأهلية وعوارض الأهلية. تمام؟ والأهلية أهليتان، أهلية إيه؟ أهلية وجوب أولا وتكليف، والثاني أهلية تنفيذ. تمام؟ في حاجة اسمها الأهلية وعوارض الأهلية، تدرس في الفقه وتدرس في الأصول. وعدكم الأهلية البلوغ وكذا وكذا وكذا، ماشي؟ طيب احنا كان عندنا علمانا رحمهم الله المتقدمين كان عندهم بدايات مهمة تعلموها من القرآن، لكن للأسف لم يتابعوها. فكانوا يقولون البلوغ أن تحيض البنت، يطلع الدم وتشوفوه، وشكل الدم هو كذا وكذا وكذا، أسود ومحتدم وإلى آخره. هذا تفكير تجريبي حسي. وقالوا الغلام إذا أنبت وصار شعر على العانة واحتلم بلغ، والبنت يصير عندها شعر وتحيض، ماشي؟ تجريبي هذا حسي. ولكن لما نجي لقضية الرشد والسفه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب روحوا إلى كتب الفقهاء وشوفوا تفسيرهم للرشد وللسفه، والمفسرين شوف الإمام الرازي رحمه الله يقول والسفهاء الذين لا يؤتون المال النساء والصبيان، موجود في البكثير وابن كثير متابع هذا وغيره. فصار السفهاء بأنهم مرأة والطفل. طيب وما طيب. إلى ذلك ماشي. هل الآن هذا الفقه حينما نجي ونقول للناس نعلن انه لا تؤتوا السفهاء اموالكم النسوان والصبيان، ولكن ممكن ان تعطيها لوزير سفي او امير او كبير او كذا يروح يلعب في قمار ويضيعها، ما يبعزها بشكل بثاني الى اخر. ليه؟ لانه احنا تأثرنا بالمنطق الارسطي، جعلنا نهتم بالالفاظ سا فاها، فاروح وين؟ لقواميس اللغة. طيب وقواميس اللغة تفسر لي السفة بأمر لفظي، صح؟ صح؟ نعم. وتفسر لي الرشد أيضا بأمر لفظي. طيب الآن السفة والعتة والجنون وكل المصطلحات دي اللي تتوقع عليها أهلية الإنسان للتكليف بأي شيء وأهليته للأداء حتى تنتخبوا عضو مجلس بلدي ولا عضو مجلس نواب ولا حاكم ولا شيء، ما لازم تتأكد تأنس فيها الرشد، ليس كذلك؟ ولا تسوي مفتش حتى بالأوقاف ولا إمام مسجد، مش لازم تأنس فيها الرشد؟ طيب ما هو الرشد؟ انت هتفسره لي تفسير لفظي. الآن نفتح اي كتاب فقهي حتفسره لي بالجامع المانع، يعني التعريف مع المرحوم ارسطو، بينما هناك علوم تعلمك مين هو السفيه وشو السفه وما علاماته وما دلالاته وما علاقته بالبدن العضوي. وبأي الأشياء يتأثر، وهل هو ظاهرة مرضية ولا ظاهرة صحية، وهل هو ظاهرة مرضية نفسية ولا جسمية عضوية ولا ماذا. طيب، فإذا عندك كمية من الأحكام الشرعية هائلة، الآن أنت أتحداك أن ينفذ منها شيء في الواقع. لما تجي وتنادي بتطبيق الشريعة لازم تفهم أن الواقع يقبلها. أنتوا شفتوا المنهج هذا مع الأخوان وما شفتوه ما أدري، لما اختلف فقهاءهم ودخلوا حاجات وشالوا حاجات وكذا، ودخلوا المرأة والقبط والمش عارف ايه وكذا، لأن فقهاء متقدمين قالوا والمرأة لا ولاية لها والقبط والكافر لا ولاية له والمش عارف ايه وإلى آخره، ودخلوا في إشكالات حطتهم في كورنر، قاموا يعتذرون عنها واحدة واحدة واختلفوا فيما بينهم كفقهاء وكذا. ليه؟ لأنه فقه مبني على ماذا؟ على منطق لفظي صوري أرسطو، لم يلاحظ الواقع، لم يلاحظ العلوم الأخرى، لم ينمي علوم الفقهاء العظام الكبار اللي كانوا يستقرون من زمن سيدنا عمر. سيدنا عمر كان لما سمع واحدة تغني بالليل من بنات المدينة، من سيدات المدينة، هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي، فرجع منزعج جدا وسأل بنت حفصة رضي الله عنها، قال لها يعني قولي لي المرأة كم تستطيع أن تصبر على زوجها بالأوقات العادية وكذا، قالت لما يعني بالكثير 4 شهور. فأمر أنه جميع الجنود يعطون بعد 4 شهور إجازات يرجعون لأهلهم ويبدلون بآخرين. فهذا العقل احنا ما نميناه، العقل التجريبي، وتمسكنا في المنطقة الأرسطية. معذرة أنا أسف، كل ما حضرت الكرة بيأتيني السؤال اللي هو سيدنا عمر هنا، سؤال لابنته، ما كانش هو في ذهن عن هذا السؤال بالآية بتاعت الإلاء اللي لا هو ما راد يقيس الإلاء على، لأنه مع الأربع شهور في دلالة النص وفي فحوى الخطاب وفي كذا. طبعا على أساس الفحوى نعم ممكن أن يقتبس دلالة، لكن بما أن النص جاي في قضية الإيلاء بالذات، وعملية الإيلاء يدخل فيها جانب غريزي وجانب نفسي وجانب معاشي ومصاريف، فعملية مركبة، فربما هو إن صح هذا يكون هو احتاج لهذا الأمر. طيب إن صحت الرواية طبعا. ففي كل الأحوال إذن إحنا نحتاج إلى أن نفهم. ليه الناس تقول لك إحنا يعني مسلمين لكن أرفض تطبيق اللي تطلبه مني؟ لأنه إما أعجز عن تطبيقه، وإما أنه سيسيء إلي، يغير من حياتي. ماشي، فهمت؟ فلما تجي دلوقتي وتنظر للأهلية، يا ما مصايب احنا دخلنا فيها نتيجة الأهلية، لم نفهم الفهم القرآني. لذلك أنا لما أكد عليكم دراسة المفاهيم القرآنية، ادرس لي مفهوم السفه في القرآن، كيف تصور مفهوم السفه صياغة قرآنية صياغة أرسطية، كيف تصور مفهوم الرشد صياغة قرآنية، كيف تصور مفهوم البلوغ والتكليف صياغة قرآنية. طيب ليه الإمام الحنيفة رحمه الله يقول أنه نعم أن لو تسحب الفرسي يقول 18 بلوغ الذكر و 17 بلوغ الأنثى إلى آخره؟ متشكرين بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك حياكم الله. خذ منه هو. نعم. لا خذ منه على الورقة بتاعتك. يلا من العارف مطراوي يلا توكل على الله. بعد ما يخلص اخونا الشيخ مطراوي في بعض اخواننا كانوا واخدين رؤوس مواضيع يشتغلوا فيها صعب عليهم ان هم يضلوا العناصر يشتغلوا من خلالها او كتب كمصادر. حضرتك تنور لبعض العناصر زي موضوع الاجتياز الاف عاوزين شوية عناصر كده ايه يقدر يشتغل فيها. ماشي. بعد ما يخلص شيخ مطراوي. اه. انا ماليش نسخة مطراوي. لا حضرتك هياخدك. انا اتفضل. يلا. بسم الله. بعد اذن حضرتك الموضوع ايه؟ كلام فصيح. فصحى. استاذن حضرتك وحضراتكم يعني ان الموضوع من 12 نقطة. لو انني تكلمت في كل النقاط احتاجنا الى فترة اطول او فترة طويلة. فتوقفت عند النقطة الرابعة في الشرح. الى التحضير. في التحضير. استاذن حضرتك ان يكون في ميعاد اخر استكمالي. يعني انت بدأت من الاول وانا استنى سنجرب رقم 1 و 2 و 3 و 4 توكل على الله. توكل على الله. بسم الله. الى 4 من 1 الى 4 بسم الله. طيب الاقتصاد واثره في وحدة الامه وتفرقها. العنصر الاول الاقتصاد في المفهوم القراني. سلكت مسلكا انتظر من حضراتكم يعني التعقيب عليه. وهو ورد ذكر مادة قصد في القرآن الكريم 5 صور. المائدة، التوبة، النحل، أقول حاضر، لقمان مرتين وفاطر مرة واحدة. في المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. بقية الآية من مقتصدة، مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. في التوبة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. رقم رقم المائدة 66، في التوبة 42، في النحل 9: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. في لقمان 19: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وفي لقمان أيضا 32: فلما نجاهم إلى البر فمنهم اقتصد. في فاطر 32: ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أسلوب البحث في معنى المادة اجتهدت في اللي انا بقول ده من احد، تمام؟ فان كان من خير فبها ونعمة الحمد لله، وان كان من سوء تضحوا لي. جاءت كلمة مقتصد في قول الله سبحانه وتعالى: منهم أمة مقتصدة، في مقابلة الإساءة، وكثير منهم ساء ما يعملون، أو مجاورة له. منهم أمة مقتصدة. طيب ماشي. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء. مقابلة. لما ربنا يقول وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون، يبقى المقتصد هنا بمعنى ايه؟ عكس الاساءة الاحسان. طيب انا خدت ما ربطتش بالله ليه؟ طيب هو بيقول ايه؟ منهم امة مقتصدة. لا ليه؟ ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم تحت ارجلهم، منهم امة مقتصدة كثير من الناس. تمام. يبقى ده اقتصاد هنا إقامة الحق أو إقامة ال. ربنا قال إيه؟ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء. يبقى اللي ساء واضح المعنى هو ساء. خلوا يستكمل. يبقى المقتصدة. سجلوا ملاحظاتكم. وناقشوا فيها. يبقى المقتصدة عكس الإساءة. تصوري أنا. اللي هو الإحسان أو الحسن أو الإحسان. أي منهم أمة محسنة. وكثير منهم ساء ما يعملون. طيب في سورة التوبة: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا. عربا قريبا معروف، وسفرا قاصدا سفرا يسيرا. قريبا من كلمة ايه؟ عرضا قريبا اي سفرا قاصدا اي قريبا لاتبعوه، لان هم ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المنافقين يقول لو كان العرض قريب والسفر قاصد يبقى سهل لاتبعوك. فانا خدتها من معنى او من قريب معنى قريبا او قريب من معنى قريبا، فقلت سفرا قاصدا اي سفرا سهلا. وبالتالي كلمة قاصدا هنا في الآية بمعنى سهل، هكذا ظننت، السهولة واليسر. طيب في لقمان، هنسيب النحلة دلوقتي، في لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. القصد في المشي قبله: ولا تمشي في الأرض مرحا، وبعده: واغضض من صوتك. في معرض الحديث او تقويم السلوك: لا تمشي في الارض مرحا، اقصد في مشيك، اغضض من صوتك. تقويم للسلوك. تمام. الاعتدال. ولذلك قلت هنا جاء بمعنى الاعتدال. يبقى احنا عندنا هنا هو جاء بمعنى الاحسان في سورة المائدة، وجاءت بمعنى اليسر في سورة التوبة، في سورة لقمان على ما اظن جاء بمعنى الاعتدال، وتيجي بمعنى برضو الاحسان، واحسن في مشيك او اعتدل مشيك. تمام في اللي احنا فيه. في آية لقمان الثانية، فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نفس النظرة اللي كانت في الأولى في الآية الأولانية لما قلنا أمة مقتصد كثير منهم ساء ما يعملون، هننتقل بالنظرة نفسها إلى الآية دي. فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، في تصوري إن مقتصد في مقابلة إيه؟ يجحد جاحد ختار كفور. تمام. الجاحد اللي هو الكر، الخطار اللي هو المفسد او الغدار، الكفور اللي هو المنكر او الساتر. تمام. بما يشير الى معنى فصلت لها حسب ظني ان كلمة مقتصد هنا فمنهم مقتصد في مقابلة الجحود والخطار والكفور بمعنى المعترف بنعم الله او المصلح في كون الله. يمشي المعترف بنعم الله او المصلح في كون الله. ده الايه 32 الايه 32 من سوره لقمان. يبقى فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، اي معترف بنعم الله او مصلح في ملكوت الله، خدتها من ايه؟ مما بعدها، وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. طيب في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كلمة مقتصد جه قبلها الظالم وبعدها السابق بالخيرات. والظن عكسه ايه؟ العدل. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فممكن تيجي بمعنى العدل. ومنهم سابق بالخيرات، ودي اعلى درجة بعد الاسلام والايمان والاحسان، فممكن ايه نسميه سابق بالخيرات اللي هو المحسن. فممكن تبقى مقتصد تيجي بما يساوي معنى العدل والاحسان. العدل اساسي بس للاحسان، اللي هو العدل اللي سابق الخيرات المحسن، العدل او الاعتدال. لان هنا الظالم والمقتصد والسابق الخيرات ثلاث مستويات، الظالم درجة الادنى والدرجة الاعلى الاحسان. تمام. بينهما المقتصد اللي هو بمعنى الاعتدال، دي خدناها برضو من تفسير الكلمة في الاية اللي هي بتاعت ايه اقصد في مشيك واخذوا من صوت الاعتدال بين الظلم والاحسان. الاعتدال اه بنفس الايه المعنى اللي خدناه في لقمان، واقصد ماسك اي اعتدال. ماشي يا دكتور. اخيرا في سوره النحل، والله قصد السبيل ومنها جائر. طيب قصد هنا مصدر بمعنى الفاعل قاصد، أي على الله قاصد السبيل. إمام الشنكاني بيقول هناك محذوف. يلا ماشي. نعم حبيبي. ماشي خلي. وهناك محذوف تقديره على الله التيسير لقاصد السبيل. أنا رجعت الشنكاني. يعني قصد هنا الوجهة اللي هو زي النية. هو هنا أنا رجعت الشنكاني في حتة ليه بيقول إيه قصد. مصدر قصده مصدر بمعنى الفاعل قاصد، اي على الله قاصد السبيل. وهناك محذوف تقديره وعلى الله التيسير لقصد السبيل، أو على الله تيسير السبيل لقاصده. طب والمعنى الآخر اللي هو من جائر لسه جائر، لا سيما أن ذلك جاء بعد الحديث عن وسائل الركوب، الأنعام والخيل والبغال والحمير وما يخلق ذلك، وما يخلق بعد ذلك. إذا نستطيع أن نقول أن مادة قصد في القرآن الكريم دار معناها حول الإحسان، تيسير، سهولة، الاعتدال، وأن من صفات المقتصد الاعتراف بنعم الله والإصلاح في كونه، وأن الله سبحانه وتعالى يبقى أخذنا من عيد النحر ييسر الطريقة لطالب هذه الأمور، الإحسان والتيسير والسهولة والاعتدال. إن ربنا قال على الله قاصد السبيل، أي قاصد السبيل، فقاصد هنا بمعنى اسم فاعل، فالله سبحانه وتعالى من وراء طالب الإحسان التيسير السهولة الاعتدال. لما وصلت إليه في النقطة الأولى. طيب صغر صغرنا مفهوم الاقتصاد، لأنه احنا ما ناخذ يعني انت شفت في وصول الفقه جينا للمركب فكيناه ثم ركبناه وعرفناه. تمام انا جاي دلوقتي فصوغ لنا المفهوم ثانيا، هخش بقى دلوقتي ايه حضرتك في الاقتصاد في التعبير البشري المعاصر وهيمنه المفهوم القراني على اللغويه وانصغر لغويه. انا جبت لغويه ماشي، جبت قرانيه بس ماشي. انت في الاخر عامل عنصر رقم 3 مفهوم هيمنته المفهوم القراني ماشي. خلينا نشوف اللي وصل عليه. هيمنته على مفهوم الاقتصاد في الفكر البشري. يلا اكمل ولا نناقش الجزئيه الاولى؟ لا لا كمل. الاقتصاد في التعبير البشري المعاصر اللي هي النقطه الثانيه، اضفت لها النقطه الثالثه اللي هو هيمنه القران. قدام حضراتكم العنصرين الثاني والثالث، حطيتهم في عنصر واحد ودمجتهم ببعض. الاقتصاد في التعبير البشري المعاصر وهيمنه المفهوم القراني عليه. طيب افهم حضرتك وهيمنه المفهوم القراني على غيره توجيه على على على لا عليه ده في غلطه هنا عليه على غير توجيه ماشي ما يجراش حاجه. وهيمنه مفهوم القران على غيره توجيه ما يجراش حاجه ماشي حاجه. طيب هناخد ايه مفهوم الاقتصاد عند علماء الاقتصاد ونتكلم عليه من خلال القرآن الكريم أو هيئة القرآن عليه. فبيقول الاقتصاد علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك. علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك ويكشف عن القوانين التي تخضع لها. طيب فإذا كان هذا العلم يبحث في هذه الثلاثية اللي هو الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فإن القرآن الكريم بصفته مهيمن وموجه يضع الأسس للبحث ليصبح الاقتصاد خادما لقضايا اللي احنا اتكلمنا عنها من القرآن بقى، هي العدل الاعتدال والإحسان والتيسير اللي احنا خرجناها مفهوم القصد في القرآن. تمام. إذا كان الاقتصاد بيناقش الثلاث جزئيات دول الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، تمام، فإن القرآن الكريم بيضع الأسس للباحث الاقتصادي ليخدم من موقعه الاقتصادي في قضايا التي ترها القرآن الكريم اللي هي الاعتدال والإحسان والتيسير وتاني الاعتراف بنعم الله والإصلاح في كونه. بالظبط كده، والتي من شأنها أن تقضي على أي مشكلة اقتصادية على مر العصور. ذلك لأن المشكلة الاقتصادية لأي اقتصاد هي الأزمة التي تظهر في أي مجتمع نتيجة ظروفه. فمثلا هناك قطر أو مجتمع أزمته الاقتصادية في ندرة الموارد، في مجتمع آخر مشكلته الاقتصادية في كثرة الاستهلاك، في مجتمع ثالث مشكلته الاقتصادية في توافر الأيدي البشرية وانقصاد الموارد الطبيعية، في رابع العكس توافر الموارد الطبيعية ونقصان الأيدي البشرية، في مجتمع خامس مثلا مشكلته الاقتصادية في التكدس، مجتمع ثالث مشكلته الاجتماعية مشكلته الاقتصادية في الخلل بين الانتاج والاستهلاك. ومن ثم فإن علماء الإسلام استطاعوا إنتاج ما نعرفه الآن من علم الاقتصاد الإسلامي، وذلك في إطار الأسلام للعلوم، ليقدم من خلال ذلك النظرية الاقتصادية الإسلامية المنبثقة من المنهج الإلهي الشامل المنظم للحياة البشرية. يحرص الفكر الإسلامي الاقتصادي على أمور من خلال مرجعياته القرآنية، على أمور منها جمع بين الثبات على المبدأ وتطور في الأساليب. وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والخاصة للفرد، وتقديم الأولى على الثانية عند عدم القدرة على الجمع بينهما والتوازن بينهما. الربط بين المنافع الدنيوية والجزاء الأخروي. ويحكم النشاط الإنساني في ظل الاقتصاد الإسلامي قيم أساسية تضمن انتمائه للمنهج الإسلامي الذي انبثق عنه. هذه القيم هي التوحيد، التزكية، الأمران. فعقيدة التوحيد تعني التزام صاحبها بواجب الخلافة في الأرض، ويؤدي الالتزام بعقيدة التوحيد والإيمان بمبدأ الاستخلاف قيام الإنسان على أداء الأمانة نظرا لما منحه الخالق من مكانة متميزة على باقي المخلوقات. وأما التزكية، أنا بختصر على الفكرة، وأما التزكية فهذه القيمة، أنا عمال أختصر، لا إيه أراحة هذا فأو خص، تنظم هذه العلاقة القيمة، هذه القيمة العلاقة بين العبد ونفسه ونفس وما سواها، وذلك في إطار إيمانه بالخالق الواحد، فتضمن له اتباع كل ما من شأنه تزكية نفسه الملتزمة بعقيدة التوحيد وتخليصها من كل هوى يتسلل إليها. وتنعكس قيمة التزكية في الاقتصاد الإسلامي في تحديد أنواع السلع والمنتجات المشروعة وغير المشروعة في هذا الاقتصاد، كما يحدد أنواع العلاقات والتصرفات الاقتصادية في مجال الاستهلاك والإنتاج والملكية والإفاق والإيجار والبيع والشراء والتعاقد العمل. وقد وضح القرآن المحرم من المنتجات والمعاملات والحلال منها، وكذلك السنة وضح ذلك، ويأتي هذا التحليل من الله تحقيقا لتزكية مأكل الإنسان ومشربه ومسكنه ومختلف معاملاته وتصرفاته المادية والمالية، إذ سبحانه الأعلم بالأصلح للإنسان بعيدا عن مصالح وقتية أو خاصة بعض. وأما العمران فهي القيمة المنظمة للعلاقة بين العبد والكون المحيط به، فهي التي تضمن تواصل حركة الإنسان المستخلف لإحياء واستثمار الموارد المسخرة له بأنواعها، وتأكيد قيمة العمل كواجب وحق لكل فرد في المجتمع، ويضمن تطبيق قيمة العمران قيام علاقة منظمة تدور حول تحقيق المصلحة بعيدا عن الراع والصدام بين الإنسان المستخلف وما أنعم الله به عليه من نعم وإمكانات ظاهرة وباطنة. وتؤكد قيمة العمران على ضرورة الربط بين العائد والجهد المبذول في تنمية وتثمير الموارد والإمكانات المادية والمالية، فعائد فلا فلا عائد حلال دون إضافة حقيقية إلى رصيد المجتمع من رؤوس الأموال والسلع والخدمات. ويتفرع عن هذه القيم مبادئ الاعتدال والتيسير والصلة والإحسان اللي احنا اتكلمنا في موضوع القصد في القرآن الكريم. هذا ما قلته في النقطة اللي هي التالية والتالتة. النقطة بقى التالتة النقطة الرابعة حماية مفهوم القرآن العظيم. ما هي دخلت مع معدية ما هي كل الاثنين مع بعض مفهوم الاقتصاد ربط الهيمنة في المفهوم وربط الاقتصاد في المفهوم البشري. اه ما قلت كده الاول الاثنين مع بعض. معلش لا مسحوش انا كده معلش الهيمنة انت عرفت لنا علم يبحث في الظواهر خاصة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك وكذا بقى التعريف. طيب فين بقى التعريف القرآن والاقتصاد اللي يهيمن على تعريفه؟ مفهوم أوسع اللي انت فهمت. ما يقدرش تعريف المفهوم اللي انت فهمت ما انت قلت هيمنة هيمنة فقلت ايه القرآن الكريم بصفته مهيمن بيوجه المتحدث الباحث في الاقتصاد الى ان يخدم وهو في موقعه في الاقتصاد القضايا اللي اثرها القرآن الكريم في مادة قصبة اللي هي العدل والإحسان والتيسير. هو بيتكلم في اقتصاد بيتعامل مع موضوع الاقتصاد لازم يضع في ذهني قضايا القرآن اللي هي العدل والإحسان والتيسير تمام بالإضافة إلى إيه إلى الاعتراف بنعم الله والإصلاح في كونه. وهو بيشتغل في الاقتصاد وبيضع القوانين وبيضع خد بالك النظريات. هو كده مفهوم القرآن ما هيمنش. نعم كده ما فيش هيمنة ترتيب مفرد. طيب النقطة الرابعة نتوقف عند هذه والنقش اللي فات كله ولا نقول انه النقطة الرابعة؟ لا كمل طب هو فضل عنصر واحد هو عنصر الرابع معالجة القرآن اللي اتخلف معالجة القرآن اللي في انتاج وسائل الاسلام في ذلك ان القيام بواجب العمران يستلزم العمل للوصول الى اعلى المستويات الممكنة اذ الاجتهاد ليس مقصورا على العلم بصفته النظرية بل يتعدى ذلك الى الجانب العملي وهو امر عام في جميع المناحي مناحي الحياة وفيها جانب التعمير والاجتهاد. قدم القرآن الكريم وكذلك السنة حوافذ كثيرة تحث على تقديم افضل انتاج ممكن فالانتاج الذي يعرف بانه وسيلة مجتمعية للحصول على السلع والخدمات اللازمة للاشباع وسد منافذ الاحتياج دعكم اليه من خلال الحث على العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهم فنحيينه حياة طيبة. وحذر من اي انتاج فيه اضرار للفرد او المجتمع والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول غير ما كسب فقد احتملوا بهتانا اسمه بيه. ونهى عن التبذير او انتاج لما ليس فيه فائدة ان المبذر كان اخونا الشاطئ. ونبه الى ان الانسان سيسأل عما كان في يده وما امكنه من انتاج ولسألونه من اذن عن العين. ونهى كذلك عن الاساءة الاستخدام من عمل صالحا في نفسه ومن اساء فعليها. وحذر من احتكار الانتاج والسيطرة عليه واعتباره ورقة ضغط لا سيما فيما هو من الضروريات. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ترك ما هو ضرر وما فيه ضرر. وحذر النبي من الغش وتدليس واكل اموال الناس بالباطل. امتدح المعتدلين السالكين مسلك الاعتدال في الانتاج الذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوانين. اذا ومن ثم نستطيع ان نقول ان من وسائل الاسلام في حسن الانتاج ومعالجة الخلل الدعوة الى العمل والاجتهاد فيه انتاج ما فيه منفعة ترك ما فيه مضرة عدم التبذير في الانتاج بصورة تؤدي الى فائض على حساب غيره النهي عن اساءة استخدام ما تم انتاجه التحذير من احتكار المنتج لا سيما في الضروريات الترهيب من الركون الى الكسل وانتاج الاخر ركون الكسل وانتاج الاخرين يعني ما ينتجه الاخرين لنا يعني تمام. الاولوية في الانتاج للضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. فلا يصلح أن تكن الفراولة والكنتلوب وترك الضروريات كالأرز والقمح. من صور الإيذاء المعاصر التلاعب في الإنتاج بزيادته بصورة غير شرعية عن طريق التلاعب في الهندسة الوراثية والهرمونات. تمام. وإذا كانت عناصر الإنتاج كفاية كده عشان تزوج منه. تفضلوا نكشف. الشيخ عبد الحكيم. وهنا جاب يعني ما جابش دور الزكاة، هل ليها دور ولا لا؟ بحثت عليها. هو مقدمة البحث في الغالب في القرآن. معلمة القرآن للخلل. الخلل في الإنتاج والوسائل. يعني في العلاج يعني. كان في علاج. الزكاة النماء. فهل يترى يدخل جاي جاي إن شاء الله في العدسة الأخرى. جاي. معلمة القرآن للخلل. حصلت على الإنتاج. لا ده في إنتاج وفي استهلاك وفي توزيع. وموضوع الزكاة داخل وموضوع الصدقات داخل. السؤال ده يا دكتور بالنسبة للموضوع ده الاقتصاد وآخر في وحدة الأمة، هل أجيب مادة الاقتصاد بس بقصلة والتعريفات دي، ولا أدخل مع الحاجات اللي هي من أساسيات الاقتصاد زي المال وزي يعني من القرآن، ولا أجيب اللفظة دي بس؟ لا لا كله كله الشبكة كلها لأنت عايز تصوغ المفهوم قرآنيا. يعني أنت هتيجي مفهوم آخر ربما ما يلتقي مع المفاهيم المطروحة إلا بقليل أو كثير لا نعلم، لكن أنت المطلوب منك مثلا قضايا الفلسفة ما هي؟ الغيب، العالم، الإنسان، هذه قضايا الفلسفة، ثلاث محاور كل الفلسفات تدور حولها. فلما أقول ما موقف الإسلام من علم الفلسفة، مطلوب مني أن أشوف القرآن الكريم كيف تناول هذه القضايا الثلاث حتى أصوغ بديل قرآني عن الفلسفة. فأقول للقرآن الكريم مثلا تناول عالم الغيب بالطريقة الفلانية وتحدث عنه بهذا الشكل وبين الطرق التي تؤدي إلى الإيمان به واليقين به وبين الطرق التي تناقض ذلك، وحينما جاء إلى الإنسان قدم لنا تصورا للإنسان، ما هو الإنسان، ما حقيقته، ما دوره في الحياة، ما فعله، ما عقله، ما فطرته، ما تكوينه، ما مقوماته الذاتية. أوكي. الأجيل العالم، الحمد لله رب العالمين، من هم العالمون؟ كيف أفهم العالم، حقيقته، مقوماته، مكوناته، علاقتي به؟ العوالم ولا العالم؟ العالمين، العوالم. من تراه تجي هو الفلسفة تعنى بالعالم وتعطفهم للعالم. لكن انت راح تصوغ كل هذه، الغيب، الإنسان، العالم، صياغة قرآنية. فراح تجي إلى الغيب في القرآن، الإنسان في القرآن، صورة الإنسان في القرآن ما هي، ثم العالم في القرآن، الكون في القرآن، الطبيعة في القرآن. فأنت حينما تأتي لشيء وتريد الصوغة صياغة قرآنية تشتغل على هذا الطريق. يعني بالنسبة للبحث بتاع أخونا الشيخ مصراوي هو جاب الاقتصاد، يعني كان ممكن يقول إيه الاقتصاد ومكوناته ويجيب المال ورأس المال بالضبط والقيمة وفائض القيمة والتوزيع والاستهلاك ورؤية القرآن لهذه الأمور كلها. وعلى فكرة بين يدي ده بحث في القصص في القرآن جاي متصور او دكتور عيسى عبده كان تصوره الايات اللي بتخدم او الايات اللي بتتحدث عن صف القرآن والاحاديث ده بحث مقدم في السعودية في مؤتمر الاقتصاد الاسلامي الاول هو عمل 76 فهو عمل ايه حتى هو هنا حضرتك جدول ضابط الخلق وضابط سلوك الافراد وضابط المجتمع وضابط الحركة والسكون ماشي مع كل صورة وجايب ايات كتيرة جدا حتى في موضوع الاقتصاد والمال والزكاة وما الى ذلك وماشي مع الايات في جدول يعني الواحد يعمل منه رسائل دكتورة مش رسالة واحدة وداخل بعد كده على الاحاديث. طيب هو فضلت الشيخ استاذنا انا من انا ما قرأتش الموضوع بس انا اعتقد ان مفهوم الاقتصاد ده مش مفهوم عربي باعتبار اطلاقه على المال وكده او على الاقل او على الاقل انه مصطلح حديث مش مصطلح قصبة بالظبط كده اقتصاد يعني ان من نقرا الايات زي ما حضرتك علمتنا في وحدتها مفيش لهاش علاقة تقريبا بقضايا المال الآيات اللي هي الألفاظ تناولها فضيلة الشيخ نهاية بالإضافة إن القرآن إحنا أهملنا جوانب كتير قوي أولا قضية العمل ولأن العمل هو سبب الإبداع فالقضية دي أهملناها وقول اعملوا فصار الله عملكم دي تقريبا جاءت مهملة قضية التخطيط في الاقتصاد وسيدنا يوسف واللي عمله تقريبا برضو ما فيش اي اشاره من بعيد ولا من قريب الربط بين الدين والمعامله في حد ذاتها وشويه عيب مع قوم تمام قالوا يعني بداوا يعيبون عليه لانه برضو بين الدين ومش عايز يفصل الدين عن الاقتصاد تمام فبرضو لم يشر اليها لا من بعيد ولا من قريب قضايا الصناعه اللي تناولها القران الكريم ما فعله ذو القرنين وسيدنا داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس والشياطين إلى آخره وتقريبا الصورة الوحيدة التي زي بيقول الشيخ الغزالي التي نزلت عليها صورة تسمى صورة الحديد ونزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع الناس صناعات الحربية والصناعات المدنية فدي أمور برضو لم يشر إليها من قريب ولا بعيد قضية الزراعة نوال القرآن والربا وتوثيق للأموال والديون وغيره قضية الترشيد ولا تجعل ذلك مغلة عنق ولا تبسطها كل البسط لم يشر إليها من قريب ولا بعيد كذلك توزيع المال وكيفية تقسيمه والذمة المالية لكل واحد وآيات المواريث مفروض تدخل معنا في هذه القضايا كلها فإحنا ركزنا على ألفاظ زمان اللي هي الغلطة اللي أنا غلطتها تمام بس كنا المفروض كنا نستفيد منها بعدين فانا غلط لما عدت امسك الالفاظ فقط تمام وما ربطناهاش بامور كتيرة والوحدة والقضايا المتنوعة التي نقرأ في هذا الامر احنا مسكنا اللفظ واللفظ في كل اللي انت قلته مع تسليمنا او عدم تسليمنا باللي انت تفضلت به وفسرت به معنى قاصد وقصد الى غيره ما لهش علاقة بالتقصد اصلا لا من بعيد ولا من قريب والله اعلم ده من وجهة نظري يعني اطعمهم من جوع وألمهم هل تدخل معنا في الموت مفهوم خاطئ من ضمن المفاهيم الخاطئة الاستهلاك ان كثرة السكان بتؤدي الى كثرة الاستهلاك وبناء بتنخفض معدلات الامة في الانتاج والاستهلاك فالمفهوم ده مفهوم خاطئ ويمكن تحتوني مقول لشيخ من مشايخنا نقلا عن عالم من علماء بوذيين في الصين بان لما قالوا له حدد النسل علشان الانتاج مش مكفي الاستهلاك فقال الانسان في اداه واحده للاستهلاك وهي الفقر عمارة الشيطان نفسه زعيم الصين الانسان في اداه واحده من اداه الاستهلاك وهو الفم ولكن ليه اكثر من اداه في الانتاج فده برضه مفهوم ممكن يعالج المعادله الاقتصاديه هو وبعد اذن حضرتك انا يعني عاوز ايه اول نقطة وهي التخريج الاقتصاد في المفهوم القرآني وصول ده اللي يهمني امشي عندي اول نقطة ده اللي يهمني كيف المعالجة دي صح ام خطا تخرج المعنى ده صح ام خطا. طيب الطريقه دي خطا حبيب ايش عندك علم هو انا على الاقتصاد في مفهوم القران ده من اول نقطه الاقتصاد القراني انا اولا هو جاب ذكر الاقتصاد شرحتها لما شرح اياها بالمعنى في ايات بين تفضلوا ومنها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني ده يدل على الاقتصاد فكان المفروض يربط ما بين حقيقه الاقتصاد يعني فكره الاقتصاد او قصد ماده قصد صراحه والاقتصاد في معناه مجازا القران الكريم. دي حاجه انا ليها حضرتك تعليق على تفسير قول الشيخ منهم امه مقتصده لما هو بيقول منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يبقى الاقتصاد في الاول يبقى كانت فئه قليله بتعمل عمل صالح لان بعد كده قال وكثير منهم ساء ما يعملون فالمعنى الاولاني يبقى فئه قليله بتعمل عمل صالح سفرا قاصدا يعني لهدف محدد واضح لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا او مما اعتادوا قصده ممكن هم سافروا اليمن للشام كده وليس يسيرا يعني سفرا قاصدا مقصودا معلوما. طب نتخطى حتة الاجتهاد اللي وقع فيها أخونا الشيخ مطران في تفسير المفهوم للكلمة القرآنية بالرجوع إلى التفسير ولا في حاجة أوسع من كده شوية؟ نزيل قول الشيخ قال من تلقاء نفسه هو قال واعترف إن ده مفهوم خالص ما بصيش في أي كتب خالص غير بس في آية آية النحل وعلى الله قصد السبيل أنا رجعت فيها للشوكاني الباقي كله أنا ما رجعتش اي حاجه عاوز بقى طبعا. الطريقه نفسها خلال عرض اخونا الشيخ قطراوي في الكلام عن الصلاه انا يعني حسيت ان هو بيحاول ينقل او يجمع تعريفات معينه سواء بقى هو من خلال كلامه ده بيقول ان هو اجتهد وحط التعريفات دي او من خلال الكتب اللي قراها وجايب معانا كتابين ثلاثه انما يعني ما برجعش بقى في تفسيراته الاقتصاد زي ما اخونا الدكتور ربيع بين الايات القرانيه اللي حدثت عن بعض الاحاديث وان كان طبعا الكلام عن القران فهو اعتمد على النقول التعريفيه فقط. ولكن بدايه ليه بدايه؟ لكن ما فيش مانع ان هو يضيف ليها اضافات مثلا العبره والقصه والنص في الاقتصاد. نعم حضرتك نعمل مثلا سلبيات الأمة في الاقتصاد وإيجابيات الأمة في الاقتصاد أو معالجة هذه السلبيات أو معالجة يعني إحنا ذكرنا بعض السلبيات ذكر قلت الشيخ بعض السلبيات ما هي التبذير الإسراف ما إلى ذلك العمل السيء الإيذاء والضرر ونجيب بقى الايجابيات بتاعتها. نمره 9 عندك في النقاط اللي احنا هنتكلم فيها محمد فيها تفرق الامه نتيجه تبني افكار مخالفه للقران الكريم. دي السلبيات دي هتخدم جزء من اللي انت بتتكلم عنه. هتخدم عايز حاجات محدده. يعني نقاط معينه و رؤوس المواضيع. لو الموضوع كامل هنقدر نفضل حاجات دي كلها. كيفيه تصحيح احوال مصر الاقتصاديه دي النقطه اللي حطها الدكتور عشان نتكلم فيها هنشير الى السلبيات اللي انت عاوز تتكلم فيها. كيف تستوعب الاخطاء الفقيره زي السكان دي نقطه برضه حطها الدكتور هنتكلم فيها ويبقى فيها جزء من السلبيات. الديون الربيعه بالبلدان الاسلاميه طيب تخلص منها برضه نفس بسم الله الرحمن الرحيم امسكوا اقلامكم واوراقكم. يلا بلع كلام المفهوم بتاعي لعل يكون في خيباتي فائدة لكم. لا والله جزاك بسيط. مالك يوم الدين في الفاتحة مالك اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة أيضا صراط المستقيم بطبيعة الحال يدخل الضالين والمغضوب عليهم أيضا. بعدين في سورة البقرة هدى للمتقين. ومما رزقناهم ينفقون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. آية 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والآية 22 من سورة البقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها 25 فيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يفسدون في الأرض في 27. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 29. إني جاعل في الأرض خليفة 30. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 57. وإذ كنا ندخل هذه القرية 58. وإذ استسقى موسى لقومه 60. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 61. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، مع ربطها بآية الأعراف وسألهم عن القرية التي كان حضرة البحر. أن تلحوا بقرة تثير الأرض ولا تسقي الحرث. أربعة سبعين لما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج الماء. وآتوا الزكاة 83 ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 84 85 وإياتكم وسارة فادون 105 ارزق اهله من الثمرات 'ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 155 لخلق السماوات والأرض 164 كلوا من ما في الأرض حلالا طيبا 168 ثم رزقناكم ماشي اتحملك الدم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم إنما حرم 172 173 ليس البر فيها وآتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة 177 آية الوصية 180 الصيام اقتصاد وفق قولوا شابه حتى لك وخاته أبا وخات الأسف مش توفير وإنما تعديل ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وثمانية وثمانية وأنفقوا في سبيل الله 195 الناس ما يوزعوا بعد ذلك الحج أشهر معلومات أشهر ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 200 وإذا تولى ساعة في الأرض 205 ومن الناس من يشري 207 زي الذي يعتبر الحياة الدنيا 212 أم حسبتم أن تدخل الجنة 215 يسألونك ماذا ينفقون 214-215 يسألونك عن الخمر والأيسر ويسألونك ماذا ينفقون 219 وتعني للحول غير إخراج 241 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 245 ولم يؤت سعة من المال 247 فيه ولا قلة ولا شفاعة 254 منهم مثل الذين ينفقون لحد مثل الذين ينفقون لحد آخر السورة لا تستعجل انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى 159 مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة 261 ثم استمر إلى نهاية السورة نعم إلى نهاية السورة طيب اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم حين نقول نريد أن نصوغ مفهوما ما قرآنيا احنا قلنا لابد من استعراض القرآن كله هذا الذي يسمى بالاقتصاد كان يسمى في تراثنا علم التدبير علم التدبير وعلم التدبير هذا كان يسمى في البداية بعلم الأموال وكتب في ذلك كاتبون مثل أبو يوسف وابن عبيد وابن سلام والآخر الشيباني الشيباني وكل هؤلاء كتبوا في هذا والإمام الغزالي كتب في أحياء علوم الدين وخاتمته أيضا كلام جيد في هذه المسائل هذه الأمور. طبعا هناك الحديث ولا نعم الحديث لا الغزالي قديم أبو حامد في أحياء علوم الدين. فإحنا عندنا عناوين أصلية تتوزع تحتها قضايا هذا العلم وعندنا عناوين فرعية تتوزع قضايا هذا العلم أيضا تحتها. فحينما نريد صياغة مفهوم لابد أن نكون على دراية وإدراك بالعناوين الفرعية والعناوين الأساسية أو الأصلية ونكون قادرين على نوع من الإحصاء لها. والرصد لها ومعرفة كيفية ربطها ببعضها لتكوين الصورة. فلو جئنا للعناوين الأصلية ونظرنا في القرآن كله محاولين تتبعها نجد بيع شراء انفاق مال ملك اقتصاد حكمة اسراف تبذير الى اخره ونجد ايضا صدقة خراج غنيمة خرجا أنفال أرض سماء ماء شجر ينابيع بهائم حيوانات أنعام رزق أكل كل هذه الأمور سوف نجد أنها مندرجة تحت هذه العناوين في القرآن الكريم لتعطينا تصور عن شيء اسمه تدبير المعاش. وتدبير المعاش أشمل وأعم وقد يكون أولى قرآنيا من الاقتصاد. بالتالي الدخول في موضوع الاقتصاد بالطريقة التي فعلها أخونا الشيخ مطراوي جزاه الله خير اجتهد ولا شك أنه بذل مجهود جيد والمحاولة كمحاولة بدائية أو ابتدائية تعتبر جيدة ولكن لتكون كاملة كان لابد من الرجوع الى السياق. في عصر التلقي كان عندنا رحلتي الشتاء والصيف، كان عندنا مكة التجارية، المدينة الزراعية، كان هناك مساقاة، كانت هناك مزارعة، كان هناك خراج، كانت هناك غنائم، ضرائب، أنفال إلى آخره، وكان هناك زكاة وربا أيضا كمذاهب، وبيع وشراء. إذن هذا الذي يسمى اليوم بالاقتصاد اللي يكاد يقتصر، وأخونا رحمه الله الشيخ عيسى عبده وغيره كأناس تعلموا الاقتصاد بمفاهيمه الغربية ومن خلال بنوك ودراساتهم الاقتصادية المعاصرة، جاءوا يعني بعد أن بنى الاقتصاد المعاصر مفاهيمهم ورؤيتهم جاءوا إلى القرآن، فأخذوا ينزلون آياته وفقا للمفاهيم السائدة في هذا العلم الذي اسمه علم الاقتصاد. ولذلك لو أعطيت لأحد المتخصصين في الاقتصاد اليوم القرآن الكريم وقلت له أريدك تكشف الآيات الكريمة تكشيف اقتصادي بحسب رؤوس موضوعاته الأصلية والفرعية، فما الذي سوف يحدث؟ راح يحط لك الأرض باعتبارها مصدر، وحط لك السماء باعتبار الشمس والمطر وكذا وإلى آخره، حيضع لك نص كلمات القرآن الكريم تقريبا على أنها كلمات اقتصادية. لماذا؟ لأن هو عنده إنتاج، استهلاك، قيمة، تبادل، منفعة، فائض قيمة، رأس مال، مصادر إنتاج، مصادر استهلاك إلى آخره، ويتدخل فيها الدين، القرض، الكذا، وأنت أيضا داخل عندك قرآنيا. إشكاليات الاقتصاد لما تجي تريد تعالجها قرآنيا هناك ربط شديد لا يمكن لعلم الاقتصاد أن يستسيغه الآن. هنا انظر لما يقول لك وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وما أرسلنا في قرية، سورة الأعراف 94، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس باءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما هي العلاقة بين الإيمان وبنها؟ ولو أن أهل القرى 96 آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما العلاقة بين إيمان وفتحنا عليهم وبركات من السماء والأرض؟ ما العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك؟ متفق الدر الضمير. نعم، مثلا متفق لا يبقى يركب ضميره يبقى هيشتغل هيعمل ما عايزين ربط يعني يبين هذه النقاط ويظهر الآن ذاك ما الذي لديك. يعني الآن أنت تستورد خطط تنمية لأن إنسانك رافض للإنتاج. نصف ساعة يستغل حسب الإحصائيات الموجودة الموظف أو العامل المصري. طيب يقول لك والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه رب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طيب هذه كلها قصات بالنسبة لقضايا التدبير لكن كيف تأتي بعلاقتها في الأمور الاقتصادية. يعني أنت الآن لو جئت وتتكلم الناس عن الإيمان في مؤتمر أو دورة معقودة للتنمية البشرية أو للتنمية الكاملة أو المتكاملة هيضحكوا عليك ويقول لك أنت إيه جاي تقدم لنا مواعظ إحنا تعرف حاجة عن التنمية قول ما تعرفش خليك ساكت إحنا مش بنزد ولا بندور على حاجة من هذا الكلام. طيب نحن نرزقكم وإياهم لما ينسب الرزق جل شأنه لنفسه لذاته العالية إذن هناك شيء لابد أن نلحظه. طبعا تأخذ أيضا اللهم صل على ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن إذا أردنا أن ننظر في هذا نحن في حاجة إلى نظر في القرآن الكريم كله بحثا عن كيفية القيام بمهمة الاستخلاف. يعني السؤال آنذاك هو الأساس الإنسان هو المستخلف والأساس الأمة هي مناط ومعقد القيام بمهمة الاستخلاف والوفاء بالعهد الإلهي ولكي نفعل هذا لابد من تدبير شؤون الحياة لابد من العمران فهو إذن علم تدبير وعلم عمران في الوقت نفسه. في حين أن الاقتصاد المعاصر يقوم على إنتاج استهلاك فائض قيمة وكيفية زيادة الإنتاج كيفية تقليل الاستهلاك كيفية التصدير اللي أكثر ما يمكن حتى نعمل توازن في ميزان المدفوعات إلى آخره كيف ننمي الموارد التنمية الشاملة التنمية الجزئية إلى آخره. أنت بتحاول الآن أن تعمل هذا يعني تبني هذا المفهوم القرآن. وأريد إني أصل إلى مستوى أخلي الكويتي والسعودي والإماراتي وأصحاب البترول والليبي يقتنع قناعة تامة أنه هذا الذي أوتيه لم يعطى إليه وحده بصفته الإقليمية أو الوطنية أو القبلية، ولم يؤته على علم عنده، وإنما هو جزء من وقدر فيها أقواتها، وأن هذه الحدود ليست بحقيقية ولا تعطي لأحد الحق بالاستئثار بما لديه من خيرات أو يعتدي أيضا على غيره لكي يأخذ أكثر ولكي يجعل من أرض غيره مثلا مدفن للنفايات النووية وغير النووية. فصياغة المفهوم قرآنيا تستأتي تقريبا مثل ما رأيتم ثلث القرآن الكريم أو أكثر، لأن هذا العلم سيتحول على يد القرآن الكريم إلى علم استخلاف وعلم تدبير. لما يقول ربي تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أنا ما أوكلت لك أي مهمة في السماء، أنا أوكلت لك مهمة أساسية في هذه الأرض، فأنت جعلت في الأرض خليفة. طيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مقابل الإفساد التدبير، مقابل إفساد ماذا؟ التدبير. فآنذاك التدبير، تدبير في الموارد، تدبير في كذا. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تسرف في الوضوء في الماء ولو كنت على نهر جار، أما المياه الآن مين كان يتصور أن البلاد اللي فيها أنهار مثل النيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون وكذا يمكن أن يصير عندها أزمات مياه؟ الآن عندها أزمات مياه، وأزماتها المقبلة كلها ستكون أزمات مياه. هل أتحدث عن هذا كله باعتبار جهاز علمي؟ لا. طيب، فائض القيمة هذا اللي هو سبب الشيوعية وبروز الماركسية لعلاج مشكلات الرأسمالية، يعني الرأسمالية أتى بمشكلات جمة حاولت الاشتراكية أن تعالجها، فقدم كارل ماركس كتابه رأس المال، وبرزت النظرية الماركسية من أجل معالجة مشكلات الرأسمالية، وأهم مشكلة وأبرزها كانت قضية فائض الإنتاج. كتابه له رأس المال؟ نعم، لأنه هذول الكلمتين فائض الإنتاج. من يصير وربنا إيش يقول في القرآن الكريم؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من يصير عنده فائض إنتاج، يعني فائض الإنتاج كيف يحصل؟ بالطريقة الفلانية. شوف، على سبيل المثال، لو أن البشر كانوا على الأرض اثنين شخصين فقط، ما في كل الشعوب والدول وكذا، واحد منهم خبار وواحد منهم صياد سمك، والنظيف ثالث فلاح، لا فلاح يزرع القمح يجي للخباز يقول له ده القمح اللي جنيته، اعمله خبز واديني رغيف، والصياد يروح يصيد ثلاث سمكات، سمكة يأكلها هو، سمكة يديها للخباز حتى ياخذ منه رغيف، وسمكة يبيعها على الفلاح. فالفلاح لو كان عنده فلوس ويشتري فيها السمكة مش بس الحب، معناه هيخزن فلوس، بس هو ما عندوش، فراح يتفق مع الخباز انه انت تعمل ثلاث ترغفة، واحد للصياد واحد لي واحد ليك، وانت يا صياد انا حاخذ سمكة والخباز ياخذ سمك وانت سمك، حيصير فائض انتاج؟ لا. ولكن لما تنسع المجتمعات طبعا هذه الصيغ ما يكون لها وجود، فايش حيكون؟ حيكون الوسيط النقدي يبدأ يشتغل بيننا، فانا محتاج قلابية وانت محتاج ايش، والاخر عايز رز والرابع عايز حمار يركب عليه والخامس عايز كذا وكذا وكذا، فحيصير عندنا في مكان ما فائض للقيمة يعني مال ملوش وظيفة، هذا المال صار عند الشيخ مطراوي، فالشيخ مطراوي عنده المال، وجاء ناس اخرين شفت الدنيا برد، الخص اللي عندي او الكهف او البيت الطين او شيء شفته مش مريحني، اديني مال عشان اعمل البيت بشكل احسن، يقول لي ادي لك اللي انت مش هتديني حاجة، انا قبله لما كنا بس ثلاثة هذا يدي لي سمكة وهذا يدي لي غير ايش، وانا ادي لهم الزرع اللي اقصده، فما عنديش مشكلة، لا عندي توفير ولا عندي شيء. فلو ان الصياد يا خباز ويا فلاح انا مش هدي لكم سمك الا بفلوس، حيصير ايه؟ الفلوس تتركز عنده والسمك مرة مثلا الواحد منهم يتحايل علشان ما يدفعش زيادة يأكل نص سمك النهاردة والنص الثاني بكرة مثلا، فحتخيس عنده واحدة حتندن حتترمي، بس هي خرجت أخرجت من البحر، فراح يصير عندك فائض قيمة ويصير عندك إسراف في الإنتاج. لما المجتمعات ما تعرفش تدبر قضايا المال ولم تؤت الحكمة في ذلك، فائض القيمة يجي بالربا فورا، لما يصير عندك سيولة وفائض قيمة أول ما تفكر بأن ترابي تربح تاخذ ارباح وانت ضامن رئيس مالك مش حيتضرر. هذه الارباح لما نجي الى وقدر فيها اقواتها، يعني هناك سنة كونية الله وضعها سبحانه وتعالى انه هل قد ماليد، هل قد ياكلون، هل قد يشربون، هل قد يموتون، هل قد يعيشون، هل قد يزرعون، ففي موازنة كبرى، خطة كبيرة عند ربنا، حيصير إخلال بهذه الخطة الله قادر أن يمنعه، ولكن هو ترك للشر يرتبون أمورهم بعد أن قدر كل شيء. فأصبح واحد يأخذ رغيفين، واحد يأخذ سمكتين، في واحد ما يأخذش حاجة لا رغيف ولا سمك، وفي واحد حيصير عنده فائض يدور على طريقة للاستفادة دي، فلا يجد إلا المرابطة والبيع والشراء. فالبيع والشراء يفترض أنه في أرباح، ولكن ممكن تكون خسائر. ففي نوع من الترويج لرأس المال القومي، يعني لو فرضنا أن مصر رأس مالها القومي كذا تريليون، ولكن هذول التريليونز تركزت بيد نص مليون إنسان من دول 75 مليون، فواحد عنده كذا مليون، وواحد كذا ألف، وواحد كذا مصانع إلى آخر. 70 مليون مثلا ما عندهم شيء، يحتاجون هذول النص مليون. النص مليون يستغل أحيانا عن طريق زيادات الأسعار والاحتكار والاكتناز وما إلى ذلك، ويستغل أحيانا عن طريق المرابطة. فتبدأ المشاكل في المجتمعات، يبدأ واحد يحس أنه محروم، واحد يحس أنه مدخول، تبدأ عمليات صراع بين هذه الفئات، ما في توازن، ويمكن تؤدي إلى تفكك المجتمع وتصادمه في الداخل. فالقرآن إيش يسوي؟ ما جاء من فوق يقدم حلول فيقول لك نعم والله انت غني كويس، فلوسك خليها معاك وربنا يبارك لك، ولكن ادفع 2.5% زكاة وتصدق ايضا بما تشاء وكثر خيرك. لا، هو راح للجذور من الاصل فتدخل بالتوزيع. لابد ان يكون في التوزيع عدالة، لابد ان يكون في الاستهلاك استقامة اللي سماها حكمة، لابد أن يكون هناك أيضا عناصر في المجتمع ما عندها مجال أن تدخل السباق، فيأكل ويشرب وينفق عليه أحيانا، يعني أحيانا هو عاطل عن العمل وما يستطيع أن يعمل، فيجب على المجتمع أن يكفله. ما من أهل عرصة يبيتون وفيهم رؤنا إلا برئت منهم ذمة الله. فتصير عندك منظومة كاملة من إنتاج إلى الاستهلاك إلى طرق تبادل الطيبات والمنافع بين أبناء المجتمع، إلى طرق مراعاة العدالة في كل شيء، تجي تشريعات لحفظ الأموال، تجي تشريعات لمنع السفهاء من التصرف، تجي تشريعات لإعانة غير القادر على العمل كحق من حقوقهم، وليس تفضلا ولا منا، ليس لأحد أن يمتنع عليهم، هذا حق من حقوقهم على الجماعة. هم أعطوا الجماعة أيام شبابهم، أيام قدرتهم، الآن عجز كبر وكذا، يجب أن الجماعة ترعاه هكذا، بحيث يجي علم التدبير لكي يصون المجتمع كله من يقيك أنت أيها الغني شح نفسك، ويقي الفقير عامل الحسد والحقد وما إلى ذلك، ويقي المجتمع من عمليات التفكك، ويؤلف بينه بمنظومة متكاملة. فائض القيمة لا يحدث أو يكون قليل جدا، لأن هناك الربا ممنوع حرام، والاكتناس حرام وممنوع، والزكاة موجودة. فلما تشوف انت عندك 1000 جنيه عايز تدخرها، حطتها تحت البلاطة ولا في خزانة، وجيت في نهاية السنة نزلت 25، بدل ما تطلع الآن في النظام الرأسمالي هو يديني فائدة. هذه الفائدة الربوية تخليني أطمع بالاكتناز ويشجعني على أن هذا. بالنسبة للغرب لما شجع على البنوك يعني كانت في البداية على أساس أن هناك مشروعات كبيرة لا يمكن للأفراد أن يمولوها، فإذا اجمع أموال الأفراد لكي تمول المشروعات الضخمة، تعمل سكك حديد، تعمل مطارات، تعمل كذا إلى آخره. لكن حصل انحراف، كأي إجراء يبدأ سليم ينحرف فراحوا إلى الربا، لأن الربا يضمن لي رأس المال وكذا. جت في مبدأ التضخم إلى آخره. فما نريد أن نخرج منه حينما نقول نريد أن نشوف أثر الاقتصاد في وحدة الأمة، وكيف نمنع من تفرق الأمة وتشتتها، ونستخدم الاقتصاد كأداة للجمع لا للتفريق. فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في جميع هذه القضايا، وإعادة النظر تكون بإعادة الرؤية القرآنية لقضايا التدبير، تدبير شؤون الحياة. نحن مستخلفون والمال جزء مما استخلفنا فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فكيف نستطيع أن نبرز هذه النظرية القرآنية الموجودة كما رأيتم؟ يعني ربما بعضكم لم يكن يتصور أو ربما شعر بشيء من الإسراف في عدد الآيات التي أدرجناها تحت هذا، بينما هي كلها تحمل دلالات بالفعل، هي دلالات اقتصادية ودلالات تنموية. ولو استعرضنا القرآن كله لربما خرجنا بآلاف أو بضع مئات من الآيات الكريمة ذات العلاقة بهذا. هذه الآيات إذا نظرنا إليها على طريقة المكتبيين، رؤوس موضوعات عامة ورؤوس موضوعات فرعية، تكون النتيجة تمزق في الرؤية، تمزق في الأفكار. ولكن نصوغ المفهوم ونبين ما يمكن أن يؤثر في صياغة المفهوم ويعطينا أقوى وأكثر المفاهيم فاعلية، ثم ننطلق لتوعية أمتنا على كل هذا. أخي أنت يا كويتي لا تظن أن ميلادك على هذه البقعة من الأرض يعطيك الحق بأن تستأثر بما في باطنها كله. أنت جزء من أمة، وأنت حينما تحتل ديارك أو ينتهي البترول، ما أنت حترجع وتروح إلى البصرة والزبير وتدور على النخل والزروع وتجي المصر وتجي الغيرة زي ما كنت قبل كده، زي ما كنت قبل كده. فإياك أن تنسى أنه يعني لا تعتبر أن الحياة هي مرتبطة بجيلك وحده، وإنما في أجيال أخرى. أنت يا أخي السوداني، يا أخي المصري، يا أخي كذا. فبالتالي يمكن تكون عندك المشاعر تصبح قريبة جدا من مشاعر الأوروبيين اللي ساعدتهم على التغلب على كل التناقضات الموجودة بينهم، وهي كثيرة جدا، أكثر من التناقضات الموجودة بين الأقاليم الإسلامية وبين الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية وما إلى ذلك. فالذي فعلتموه جيد، ولكنه خطوة واحدة من ألف خطوة لا بد من سيرها واستكمالها لكي نخرج بنوع من النظرية الاقتصادية العادلة. ربما في كتابين أو ثلاثة تقدرون ترجعون إليها. ارجعوا إلى كتاب محمد باكر الصدر اقتصادنا، أي ارجعوا إلى كتاب لمحمود أبو السعود الاقتصاد الإسلامي، صغير جدا، الاقتصاد الإسلامي. ارجعوا إلى كتاب عبد القادر عودة الإسلام وراءنا الاقتصادية. ارجعوا كذلك إلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا له كتاب في الإسلام الاقتصادية. ما يعني ارجع لي للاقتصاديين اللي يدوا لك افكار شوي. اما ناقصك مش الموعظة، ناقصك ان تكون لما تتكلم مع الناس وانت في عالم يسيطر عليه الفكر الاقتصادي عندك قدرة على ان تشرح نفسك بشكل جيد، فتحتاج الى ان تثري معلوماتك الاقتصادية من زاوية الاقتصاد نفسه. تحتاج إلى علم المكتبات تشوف رؤوس موضوعات الاقتصاد وما يندرج تحت مفهوم الاقتصاد وما لا يندرج، تشوف كيفية صياغة المفهوم قرآنيا، هل علم التدبير أو لا أن نعتبره بديل، أو الأموال أو الاستخلاف أو الاقتصاد أو لكن في إطار هذه الجولة مع القرآن الكريم اللي تأخذ من أوله إلى آخره. والله أعلم. دكتور رفعت العوض اللي هو كتاب الاقتصاد الإسلامي مرتكزات نزل في سلسلة الأمة. في كثير. تقصد أنه دوا على ما أظن أنه هو بيعمل مقارنة بين المذاهب الثلاثة. عندك المودودي أيضا عنده كتاب في هذا، بس أفضل أيضا تشوفوا كتب فنيين يعني ناس تخصصهم اقتصاد. محمد شوقي البنجري ممكن، البنجري ممكن غيره يعني في من تخصصوا بالاقتصاد في الموسوعات، بعض الموسوعات تناولت هذا. طيب بس الجهد اللي بذلته جيد ومطلوب أنك تعدل وتواصل وتتسع يعني وما تتقيد بكلمة قصدة، يعني لازم تعرف أن هذه الكلمة هي جزء يقرأ ويتلى في إطار العناوين الأخرى اللي شفت أنت الكم الهائل اللي ذكرنا. يبقى كده حضرتك كل واحد مثلا هيبقى له لقاء خاص حول المصطلح اللي هو بياخده سواء كان اقتصاد او ايه. مش مشكلة، بالعكس كلكم تستفيدون من بعض. يعني بدل ما يكون نتكلم على يعني تعريفه من مفهوم قرآني يعني ممكن العنصر ده لوحده ياخد دراسة دراسة. يعني لو يريد يقول يعمل دراسة يعني يمكن تعطي له 150-200 صفحة عن مفهوم الاقتصاد في القرآن. من خلال بقى الآيات اللي حضرتك قلتها دي وغيرها وغيرها ده يعني من قراءة القرآن مئات الآلاف. لا أنت هتقول إن في مثلا 60 قرآن أكثر ولكن تدي نموذج، ما تديش كله بقى نموذج. طيب حضرتك هكمل ولا هرجع من رقم واحد تاني؟ هكمل. طب انا ممكن حضرتك كملوا بعدين نرجع من الرقم. وهو بيستشير ايات القران الكريم يحط يعني مثلا يعمل جدولين، جدول الايجابيات المفهوم ده من منظور قراني وبرده نظر. ما انت حر، انت باحث يعني ان شاء الله لو فيخطر على بالك ايجابيات وسلبيات ان ان ان تاخذ هذا التصنيف. يعني ما هي الايجابيات وما هي السلبيات في الواقع العربي او الاسلامي في هداية ونور القرآن الكريم، ويمكن تشوف تصنيف اخر. فانت بعد القراءة وبعد ان تنفعل في الموضوع حتشوف ربنا يفتح لك. الشيخ مطروح هيكمل وبعدين التعرضات دي كلها يصحش فيها الوضع. طبعا كان في الموضوع انا مكلف بموضوع الافتئات. اولا انت محتاج الى تعريفه وبيانه كمفهوم وحقيقته وما هي الافتئات. هو عملية تجاوز ل يعني يخرج الإنسان من دائرة معينة فيتجاوز على شخص آخر. جنابك إمام راتب موجود في المسجد، دخلت أنا من خارج المسجد وعلى طول إلى المحراب وبدأت أم الناس دون حتى أن أتكلم معك أو أستأذنك أو شيء، هذا افتئات على الإمام. بمعنى المصادرة؟ افتئات عليك. اسمه إيش؟ افتئات يعني جنبتك، تجاهلتك، صادر موقعك، كله موجود فيه. فأنا أميل إلى التعبير العربي الشرعي اللي هو محمل بالمعاني الشرعية وبعيد عن أن يحمل معاني أخرى، لأن المفاهيم هذه خطورتها أنه إذا أخذتها محملة يعني حتشدك إلى المعاني الثانية، وإحنا أكبر مصيبة وقعنا فيها هي تساهلنا في قضايا المفاهيم وعدم عنايتنا بها كما ينبغي. طيب يعني المصادرة في ضوء الافتئات، إنما المصادرة بالمعاني المصطلحات الجديدة والمصطلح الجديد ده هتخرج بره الموضوع. يعني المصادرة أن تأخذ مال الغير بدون حق. المصادرة تجي في الأموال، أما المصادرة على المطلوب اللي يستخدموها المناطق أيضا هم مستبرين من قضية المال ليبين أنك أنت النتيجة هي كذا وأنت جئت صادرت عليها، نوع من الاستعارة، لكن الصحيح هو هذا الافتئات. نعم، بعد ما تبين مفهوم الافتئات تشوف الافتئات على الإمام صاحب الإمامة العظمى، الافتئات على قائد الجيش، الافتئات على القاضي، الافتئات على الأب، يعني في أمور كثيرة جدا في الحياة يحصل فيها افتئات من أحد على مسؤولية أحد آخر. ماشي؟ نعم سيدي. بالنسبة تخص مشاكل الأمة، الوضع اللي فيه دلوقتي كان زي غزة وحفلة، فهل لو قلنا مثلا أن مصر هتفتح لهم أو فتحت لهم أو حاجة زي كده، وهنا جايين في الجريدة العنوان اللي عايزين يخلوا سيناء أو يحتلوا أو يعني يجلسوا سيناء، لا أنا بس عايز أوصل لنقطة سوري وضحها لي، فهل هنا الأمة مطالبة؟ قالوا بالنارين، إما يجوا هنا في مصر ومصر تبقى الدرع الحامي لإسرائيل والدافع ومفيش قتال ولا جهاد، وإما يستمروا في الوضع ده مع إن الأمة كلها مطالبة. فنظرة سيادتك للوضع يعني. أنا هل قلت نظرتي القرآنية للوضع الإسرائيلي؟ إحنا في حالة ليست هناك استعدادات حقيقية للقيام بالواجب الشرعي في هذا، لا عندنا ولا عند الفلسطينيين ولا غيرهم. وإحنا من يوم ما رضينا أن تكون القضية الفلسطينية قضية إقليمية تخص الفلسطينيين إحنا آثمين جميعا، لأن على خصهم. ودلوقتي إحنا نقول قضية العراق تخص العراقيين والأفغان تخص الأفغانيين، وغدا نقول قضية مصر وسوريا تخص كل واحد يختص به حاجة. فهذا كله تجاوز لمفهوم الأمة، لمفهوم أخوة الإسلام إلى آخر. لماذا لا تستعاد الديار الفلسطينية لأهلها وسينا؟ من تشكو الآن أهو محصورين بالسكن زي الجرذان الناس، والعماير مددة بالانهدام، والإنسان مش قادر يترك لأنه ما حدش أفسح له المجال. لو أن هناك تخطيط وتنظيم وأفسح له المجال أن يخرج إلى الأقاليم ويخرج إلى سيناء ويملأ الشعب المصري، كافي لأن يملأ الفراغ هذا، أليس كذلك؟ فلماذا يعني تترك فراغ ولا تملأ؟ لأنه اشترطت علينا مثلا الجهات اللي وقعت المعاهدة شروط معينة نتقيد فيها. أهو الناس متكدسة في القاهرة، الشعب المصري ثلث الآن عايش في القاهرة الكبرى. إيه مدينة ما معدة لأن تحمل أكثر من 3 مليون لأن تحمل 27-26 مليون في النهار، وبالليل تصبح 20-22. ليه؟ ليه ما يكون في كل بقعة أرض مجال لأن يسكنه المصري ويتوزع وينتشر خارج ضفاف النيل؟ في صناعات وفي زراعات وفي أشياء كثيرة جدا يعني يمكن أن يعيش الناس عليها. شايفة بتقول الأمة مش مؤهلة دلوقتي لأنها تقاوم أو تسترد أو يعني ضعيفة الأمة. ما أولا هي ما في أمة الآن، احنا محتاجين أن نعيدها. ليس هناك أمة، يعني الأمة الآن في الإطار الإقليمي والقومي والعنصري وكذا، ما مفهوم الأمة موجود، غير موجود إلا في الضمائر. والضمائر أهو اللي يتظاهرون تعاطفا مع قضايانا من الكفار ومن الغرب أكثر بكثير من تعاطف المسلمين أنفسهم. فإيش تقييمكم أنتم الآن لما سويناه النهاردة مثلا؟ هل هذا اللي أنتم تسعون إليه أو تريدونه، أم هو شيء آخر؟ أو البداية موضوع أصول الفقه عايزين نستمر فيها بصراحة.